اللي هو اسمه مرض السل وصح او مرض الضرب. علمتكم ان التي بي بيجي برايمري وسكندري في اربع حتت اللي هم مين؟ لونج انتستين تونسل سكيل. على فكره انا من اليوم اللي فات خلصت التي بي لان اكشن دلوقتي هكمل الاسطمبه بتاعتي. كنت خدت برايمري انتستاينال تي بي. فاكرين اي برايمري تي بي كام كلمه؟ ثلاثه. تيوبركلس فوكس او تيوبركلس ليجن في اللنج فقط بنسميها على ايه؟ على الماتش كسرنا؟ اقعد يا مراد اقعد يا مراد اقعد يا مراد يا مراد اكشولي اي برايمري تي بي ثلاث كلمات تيوبركلس فوكس او تيوبركلس ليجن فقط اللنج بنسميه بونز فوكس تيوبركلس ليمفانجايتس وتيوبركلس ليمفا سيلكس. وخدنا برايمري انتستاينال تي بي وقلت لكم عليه في اي بي اسطمبه زي البرايمري بالمومنت. النهارده هكمل سكندري انتستاينال تي بي عندما تعرض الانتستين التي بي بس اللايف فور ذا سكند تايم. اكشن ازاي تعرض الانتستين التي بي بس اللايف فور ذا سكند تايم؟ قال لك سهل. اول حاجه ان يحصل عندنا واحد يبقى عنده كرونيك فايبروكيزيس. تعرفوا كرونيك فايبروكيزيس تي بي ده سكندري وبدل ما يتف السبيوتم يبلعه فتخش التي بي بس اللاي للمره الثانيه للتف. المره الاولى دخلت فين؟ في اللنج. فاهمين حاجه؟ سوورو اوف ذا انفكت سبيوتم تعمل لي سكندري انستايلر تي بي. ايه كمان؟ يحصل ري اكتيفيشن مش نورمال. في حاجه اسمها برايمري انستايلر تي بي لو مناعه الانسان قلت يحصل ري اكتيفيشن او يحصل دايركت او بلاد سبريد او ليمفاتيك سبريد فروم اذر اريا. ازاي يحصل بلاد او ليمفاتيك منين؟ ليمفاتيك منين؟ ليمفاتيك من اللنج. الانتستين بيبقى كونكتد بالبروتينيه دايركت بلاد من اي حته ساعتها يحصل تي بي سكندري بلاد. ركزوا معايا اي سكندري تي بي لو حد فيكم اتزنق تقولوا كده لا اما يجي للحته دي دايركت لا اما يجي ليمفاتيك لا اما يجي بلاد لا اما يحصل لو هو برايمري سايت ري اكتيفيشن. اتفقنا؟ اسطمبة. اكشولي ايه اللي هيحصل في الانتستين؟ اكشولي بيجي زي البرايمري برضه في التيرمينال ايليم. وكل اللي هنشوفه في الانتستين حاجه اسمها تي بي السرز. حاجه اسمها ايه؟ ركزوا فيها لان التي بي السرز دي بقى مهمه لوحدها. اكشولي هو بيجي في السمول انتستين. ده شكل السمول انتستين. انتوا عارفين ان السمول انتستين بيبقى فيها ليمفويد كولكشن اسمه ايه؟ بيرز باتشز. بيرز باتشز اوفل بالطول. عارفين يعني كلمه اوفل بالطول؟ يعني الانتيدنال اكسس بتاعها بارلل للانتيدنال اكسس اوف سمول انتستين. ونورمال البيرز باتشز بتدرين الليمفاتيك فيسل. اما نقفل الانتستين كان ده جرد الليمفاتيك بتخش في البيرز باتشز. اما يحصل تي بي التي بي ديزيز اوف ليمف نود اور ليمفاتيك فيسل سكند تي بي اوف ليمف نود ولا ليمفاتيك فيسل؟ ليمفاتيك فيسل مش الليمف نود. عشان كده اما تحصل التي بي السر يبقى شكلها كده التي بي السر اوفل بالعرض. اولا بيبقى منظرها بالمنظر ده بالمنظر ده. يزيد سنجل اور مالتيبل؟ مالتيبل. اشمعنى؟ لان احنا عندنا ليمفاتيك فيسل واحد في الانتستين ولا ليمفاتيكس مالتيبل. ترانسفيرس بس ترانسفيرس بالطول ولا ترانسفيرس بالعرض؟ بالعرض. اشمعنى؟ اشمعنى ترانسفيرس بالعرض؟ لان هي بتاخد شكل الليمفاتكس لدرجه ان بيسموها جرد الالسر. بيسموها ايه؟ يعني ايه جرد؟ انهزام. لانها بتحوط الانتست كده اللي ماشي مع الليمفاتكس. اكشولي اي انسر وي هاف تو كومنت اون ثري ايتم ايدج وهو تلقائي نورمال للاب نورمال فلور. اما نبص على الالسر بعينينا اللي نشوفه هو الفلور. بيز اما نحط صباعنا على الالسر نقول احنا حاسين البيز اللي نحسه بيز. التي بي السر اكشولي يبقى منظرها بالشكل ده. الايدج بتاعتها دي بيسموها اندر مايند. بيسموها ايه؟ يعني ايه اندر مايند؟ يعني اكشولي من فوق ضيقه ومن تحت بتوسع. ليه؟ يقول لك لان الدستراكشن بيحصل في الميوكوزا اكتر من الصاب ميوكوزا. ليه؟ لان اكشولي التي بي ديزيز في الليمفاتيك ولا ليمف فيسل؟ ليمف فيسل. واكشوالي الليمف فيسل كونسنتريشن اوف ليمف فيسل مور سوبرفيشال ولا مور ديب؟ يلا مش مشكله مور ديب. اشمعنى؟ لان اكشوالي لو انتوا خدتوا الليمفاتيك سيستم في الاناتومي تعرفوا الليمفاتيك بتاع السكن اقل من الليمفاتيك بتاعه المصل، والليمفاتيك بتاعه المصل اقل من الليمفاتيك بتاعه البول. عشان كده لو حد عنده الامفيديما بنعمله سويس رول اوبريشن، ان احنا نجيب الايدجز بتاعت الجلد ونحطها على البول او نحطها على المصل. وعشان التي بي ديزيز اوف ليمفاتكس الكازيشن هيبقى مور اكستنسيف ديب ذان سوبرفيشال، لان الليمفاتيك مور ديب ذان سوبرفيشال. عشان كده التي بي ألسر. في عيال يقول لك ما خلاص اندرماين وخلصنا. انا بفهمك ليه عشان ما تنساش. نورمالي التي بي ألسر في الانتستنس الايدج بتاعتها بتبقى اندرماين. يعني ايه كلمه اندرماين؟ يعني destruction more in submucosa than in mucosa. دي الايدج اندرماين. مش هنمر عليكم ايدج تاني اندرماين غير دي. الفلور بتاعها هنشوف فيه ايه؟ هنشوف فيه كازيشن، عشان كده الفلور بيبقى كازيوس يلو. البيز بتاعتها فيها الجرانيلوما، اكشوالي فيها تي بي جرانيلوما اللي هي التيوبركل والجرانيشن تيشو وتشرحها. اكشوالي ده شكل التي بي اوف ذا انتستين سكندري. سكندري اهم حاجه طبعا بتبقى تي بي ألسر. هل الليمف نود كبيره ولا مش كبيره؟ كبيره، بس مش زي البرايم. اكشوالي كده خلصنا السكند انستالتي ميل. الصور اللي قدامكم دي عباره عن باريم ميل مدخل باريم. لاحظوا ان الانتستين ديستورتد خالص، لان اكشوالي كل واحده من دول هي الجردل ألسر. دي باريم طبعا بالسي تي مش باينه قوي. المشكله يعني لما واحد يجي له الانتستالتي تي بي سواء برايمري او سكندري هنهيلي سكندري كومبليكيشن. طبعا الكومبليكيشن لوحدها سواء بي اي بي، بس مش هنحفظ حاجه، لان انا علمتكم الحصه اللي فاتت تقولوا كومبليكيشن بتاع اي كرونيك انفكشن. اول كومبليكيشن يحصل ايه؟ فايبروزس. شاطرين. الفايبروزس هيعمل لنا ستينوزس اوف ذا نيوم. تعرف يعني كلمه ستينوزس؟ دي اللي ممكن يتحول انتو سايل اوبستراكشن، تموت عيان. سايل اوبستراكشن از فيتال للاكيوت وذين 24 اورز. نمره اثنين يحصل سبريد. السبريد ممكن يبقى ايه؟ دايركت من الانتستن ممكن يروح للبرتنال، يعمل تيبرتلس برتنايتس، يروح للبلبك اورجن على حسب بقى اليوترس اند اتسترا اتسترا. ممكن يحصل بلاد. البلاد دي يعمل ايه؟ لا مش ثلاث حاجات، لان اول فيت مش كومبليكيشن. يا اما تخش كميه صغيره ما تعملش حاجه، ما تعملش حاجه. اما تخش كميه متوسطه تعمل ايه؟ ايزوليت الاورجن دي بي. كميه كبيره ميلر دي بي. ممكن يحصل نورمال انتستين في جسمنا انبوبه كده بتطول ولا لوبس؟ لوبس هي عباره عن لوبس. اكشولي ادي لوب بالانتستين اهو، وادي لوب تاني بالانتستين اهو جنب بعض. مش هنا الالسر بتبقى اكشولي اندرمايند الالسر. طب ما هو ممكن بسهوله جدا الالسرز دي تفتح على بعض اللي هم لازقين في بعض. ولو فتح تو سيرفيس على بعض دبل اند تراك كونكتد تو ابيثيريال سيرفيس يحصل فيست. اكشولي الفيست بتوين ذا ادجسنت لوب دي قاتله. حد يعرف ايه؟ لما يحصل اتصال الفيست اللي عامل كده يطلع لا، لان هم لازقين في بعض ممكن ما يحصلش اي ليكج. هو ممكن يحصل بردرايتس، بس احنا قلناها اكشولي في دايركت سبريد. بس ليه تموت؟ لان الفيست بتعمل حاجه اسمها شورت لوب سندروم. ايه الشورت لوب سندروم؟ ان ممكن الديدنم يبقى مفستل مع التيرمينال ايليم، يبقى كده الاكل بيعمل ايه؟ بينزل على طول، بيمتص حاجه يخش في مال ابزوربشن اند الكترولايت امبالانس ويموت. ايه كمان؟ ممكن الالسر بدل ما هي تخرم مع بعض وتلحم تتخرم وتطلع على فوق في اليومن، يحصل اكشولي السر بيرفوريشن تعمل تيوبال كاسبيرترايتس. ممكن تحصل بالالسر ان هي اكشولي تنزل، لان ده جرانيليشن تيشو في تي بي، ان كان في اندربرايتس والجلانس لكن ينزل، فيحصل هيموريج، فينزل دم مهضوم في البراز. نزول دم مهضوم لونه اسود في البراز يسموا الحركه دي ايه؟ ميلينا. ركزوا عشان تفهموا. نورمالي لو كان السورس اوف بليدنج بيلو في اليوسيكال فان، يعني في اللارج انتستن، الدم ينزل مهضوم ولا ينزل احمر؟ احمر. ده بيسموه بليدنج بالريكتم او يسموه هيماتوكيزيا. لو السورس اوف بليدنج اباف ذا اليوسيكال فان، يعني السورس اوف بليدنج موجود فين؟ سمول انتستن، في الاستومك، في الاوسوفيجس، الدم ينزل مهضوم ولا احمر؟ مهضوم. لو نزل الدم مهضوم من البراز يسموا الحركه دي ميلينا. اكشوالي الكومبليكيشن لو حصل في السكند انسايد تي بي الالسر الجرانيشن تيشو اتعور هيحصل ميلينا. طبعا والتي بي كرونيك ديستركتيف اخر كومبليكيشن في اي نوع من التي بي بيقولوا انه يحصل سكندري او ماي اكشوالي انتستاين تي بي ده سؤال في اي بي. لكن لاحظتوا خلاص ان احنا بنجيب كل الحاجات من البلمونر لان هي استنبط وبنطبق. ايه كمان؟ في حاجه اسمها تونسيلر تي بي اكتبوا عليها كاتيجوري سي نظري بس لان اكشوالي هنقعد بقى خلاص ده على فكره لحد اخر التي بي هنقعد نكرر الكلام. تونسيلر تي بي نظري بس كاتيجوري سي التي بي اما يجي في التونسل يجي برايمري ولا سكند؟ برايمري وسكند صح. اما يحصل برايمري تي بي في التونسل في الباثولوجي هنشوف ايه؟ طبعا التي بي في التونسل يجي بسبب في معظم الاحيان انجيشن اوف ميلك كونتامينيتد ويز وفاين تي بس اللاين مش مكتوبه لان اوريدي هو عارف انك تجيبها لوحده. اما التي بي يجي في التونسل برايمري ولا سكندري؟ برايمري وسكند. في البرايمري هنشوف كام كلمه في التونسل هنشوف كام حاجه؟ ثلاثه. اول حاجه تيبيركلس ليجن او تيبيركلس فوكس ماشي. بعد شويه تيبيركلس ليمفان تيبيركلس ليمفان. ايه نورمال الليمف نود اللي بتدرين التونسل؟ سيرفايكال. عشان كده يحصل سيرفايكال تيبيركلس ليمفا ادينايتس ده بيسموه برايمري تونسيلر كومبلكس. لو التي بي دخلت التونسل مره ثانيه اكشوالي التي بي تخش التونسل مره ثانيه حاجه من اثنين يا اما البرايمري يحصل له ري اكتيفيشن يا اما نفس العيان اللي عنده كرونيك فايبروكيزيس يكح فيطلع التيبس يضيع تونسل اكشوالي ما ينتفعش يخليها بقى على التونسل لحد ما التيبس يضيع يخش. ساعتها هيبدا يحصل ايه؟ اكشوالي هيحصل كازيشن عنيف جدا. الكازيشن العنيف دوت ممكن ياخد حتت كتيره قوي من التونسل او ممكن ياخد التونسل كلها فساعتها التونسل تبقى عباره عن كبسول مليان كيزس ماتيريال مليان ايه؟ بيسموا الحركه دي كول ابسس بيسموها ايه؟ لعلي اخاكم بعد اذنها في كلمات في الطب تبقى لا كده ولا كده. الكولد ابسس از نوت كولد ام نوت ابسس. ليه از نوت كولد؟ لان اكشوالي ده انفكشن صح؟ هل البلاد سبلاي اللي بيجي في الكرونيك انفلاميشن كتير ولا قليل؟ قليل بس ما بيجيش خالص بيجي له الدم متلج. لو حطيت ايدك على التونسل اللي مليانه كيزس ماتيريال هي سخنه ولا مش سخنه؟ سخنه بس مش زي الاكيوت ابسس. از ات ان ابسس؟ لا لان هي مليانه ايه؟ كيزس ماتيريال. عشان طول عمري اقول الكلمه دي cold abscess is not cold enough abscess. وده يحصل في التونسل او في الليمف نود. اكشوالي يا دكاتره cold abscess is not cold enough abscess. امال انت بتحزق ليه كده؟ لان الكولد abscess لو خدعت فيه وفكرته abscess وفتحته تبقى حكمت على العيان ده بالموت. تبقى حكمت على العيان ده بالموت. ليه؟ هقول لكم بعد دقيقه واحده. مر على الكولد abscess كتير. ركزوا. الصوره اللي قدامكم دي عباره عن تونسل جه فيها سكندري تي بي ففيها ماركت كازيشن. ليتر اون كلهم بيلحموا وبيبقى عندي عباره عن كبسول مليان كيزس ماتيريال. دي بيسموه ايه؟ كول ابس. ايه المشكله يعني؟ على فكره التونسل كلها كاتيجري سي انت عرفت اللي فوق. ايه المشكله يعني لما واحد يجي له تي بي في التونسل؟ اي كرونيك انفلاميشن اول كومبليكيشن فايبروز. الجلسين ان التونسل دي موجوده في الاوروفارنكس. لو حصل فايبروز الانسان يعرف يبلع كويس. اول كومبليكيشن بسبب الفايبروزس يحصل ديسفاجيا. يحصل ايه؟ ديسفاجيا. يعني كلمه ديسفاجيا ديس يعني ديفيكولت فيجيا يعني بلع يعني في صعوبه في البلع. ده طبعا بسبب الاوستراكشن اوف ذا اوروفارنكس الحته اللي فيها تونسل. يلا نكمل الكومبليكيشن مصطفى يعني بعد الدايركت بعد الفايبروزس سبريد. والسبريد ده ممكن يروح فين؟ ممكن العيان نفس الكيس ماتيريال يروح يبلع هيجي له ايه؟ ستايلر تي بي. طب اقدر نايم بالليل والكيسز ماتيريال دي هو مش دارين راح حصل له اسبيريشن دخل في اللنج هيجي له ايه؟ بالمولر تي بي. طب ما ممكن يحصل اكشولي بلاد سبريد. بلاد سبريد ده يعمل ايه؟ ايزوليت الاورجن او ميلر. ايه كمان؟ اكشولي يا دكاتره ممكن عيان يبريزنت الكولد ابسس يا اما في التونسل او الليمف نود اللي بيدرين التونسل. الكولد ابسس ده بيحصل في التونسل او الليمف نود اللي بيدرين التونسل. في التونسل ما بنشوفوش لكن في الليمف نود هتلاقي هنا الحته دي حاجه كافيتي مليانه كيزس ماتيريال. انت طبعا مش شايف الكيزس ماتيريال هيجي في دماغك ان دي ايه؟ ابسس. كافيتي مليانه سائل يبقى ابسس. الا لو انت حضرتك اتهورت وفتحتها هل الفتحه اللي الانسيجن اللي انت عملته عمره هيخف؟ نيفر. اوريك الصوره لان اخدها تاني زي المنظر ده. اكشوالي هنا الليمف نود كانت عامله كول بابس وجه الدكتور غلط غلطه عمره. قال لك اني ابسس اس فور انسيجن بيج انسيجن ايكوال راح ضارب المشط فعلا فرقت كيس ماتيريال. هل الساينس دي عمرها تخف؟ دي ما تخفش. ده كرونيك انفلاميشن في اند ارترايتس اوف بيتريس اكشوالي مش هتخف وهتفضل كيس ماتيريال تطلع على الجلد وتعمل في الجلد السكندري كوتينيوس تي بي اللي هو بيقلب سرطان. التي بي في اي حته قلت لكم بيقلب سرطان في الجلد. ليه وي دونت نو؟ لو حصل سكندري كوتينيوس تي بي يعني تي بي يخش الجلد للمره الثانيه وات ايفر البرايمري فين ساعتها يحصل حاجه اسمها لوبس فالجاريس هناخدها يقلب سرطان. امال نعالج الموضوع ده ازاي؟ لو واحد عنده هتنصف ان هي بعت الليمف نود او هي شخصيه عملت كولد ابسس وعندك كولكيه عينه موجوده تعالجوها ازاي؟ كولد ابسس تعالج ازاي؟ ما بيتعالجش ابدا باي انسيجن. الكولد ابسس بيتعالج باي اسبيريشن اندر بالفلر ميكانيزم. بص معايا لو انا عندي السكين اهي والليمف نود حصل فيها كولد ابسس المفروض ان هو نعالجها ازاي؟ نخش بابره من بعيد من حته هيلسي من الجلد ونمشي بالابره في السبكوتينيوس تيشو وبعد كده نخش في الكافيتي ونأسبيريت وبعد كده نحقن انتي تيوبركلس دراجز. بالطريقه دي يتعالج الكولد ابس. مفيش حد عنده اعتراض؟ الابره بتمشي ازاي؟ هي فتله في ابره هتمشي كده تخش كده وبعدين تنزل كده شكل الابره كده. حتى لو شكل الابره كده هتدخلها ازاي؟ الابره دي يا مراد الله انت حريق. اكشولي ايه رايكم بقى اللي عمل الميكانيزم ده؟ واحد مصري لسه عايش اسمه الدكتور محمد ايناب وعندنا في القصر الليل. لان اكشولي بره كانوا بيحاولوا يعملوا كده يخشوا بالابره وبعد كده يسكوا الجلد وبعدين يروحوا دايسين وبعدين يسحبوا. في معظم الاحيان كانوا بيفتحوا كولد ابسس جوه. لكن هو عمل طريقه حلوه. بصوا تخيل انا عندي كولد ابسس اهو في رقبتي صح؟ اروح انا جاي سيب لي او عندي كلكيه عينه امسك الجلد في اروح شده شديت الجلد اخش بالابره على طول واسحب. بعد ما اسيب الخرم اللي انا دخلت فيه الجلد راح فين؟ رجع هنا. والخرم اللي انا عملته بالكولد ابس هيبقى قدامه جلد سليم ولا مش جلد سليم؟ ساعتها العيان نقدر نعمله باي فالفلر ميكانيزم. الخازوق انك تفتح كولد ابس. لو كان فتحت الكولد ابس عمره هيخف؟ لا بالعكس هيقلب سرطان. طب اعرف منين الكولد ابس؟ يس سؤال رائع. الكولد ابسس له اماكن محدده تشخص فيها. اول حته اللي انت اتعلمتها فين؟ في منطقه السيرفايكال ليمف نود. ممكن يطلع فيها ابسس وممكن يطلع فيها كولد ابسس. عشان كده لو انت في الحته دي لقيت ابسس اوعى تفتح على طول. تعالى واسحب الاول باي فالفلر ميكانيزم. هطلع لك نقطه. النقطه دي انت ممكن بعدين تفرق بين الكازيشن والباس. لان اكشولي الكازيشن مش حاجه اصفر. الكازيشن اكشولي بيبقى مجبن. عارف ليه مجبن؟ اما تيجي تسحب اساسا بالعافيه هتطلع نقطه وتحس ان هي زي الجبنه لون اصفر. لكن في حالات البص بسهوله جدا بيطلع. بص للعيان، العيان اللي عنده ابسس مش عنده جنرال مانيفستيشن اوف ابسس يبقى عنده فيفر هيدك ماليز انوركسي. لكن العيان اللي عندهم تي بي مفيش فيفر عاليه ده كل اللي فيها نايت فيفر نايت سويت حاجات كتير قوي. بس ساعات نبقى مش قادرين نفرق اسحب شويه وشوف الكيس ماتيريال اللي بيعليك او حطها بحر تحت السلايد. يا احمد كان بيسال سؤال. حد كان بيسال سؤال؟ جاوبنا خلاص؟ اول كومبليكيشن فايبروس تعمل ديسفيجن يحصل سبريد. اذرز ممكن يحصل لنا كولد ابسس وشرحت لكم ازاي ان هو بيعمل ساينس. ايه كمان؟ ما هو ممكن حته من التونسل دي تقع بسبب الكازيشن ويبدا التونسل تخر دم. هل تخر دم كتير؟ مش كتير عشان انت هترايتس. بس ساعتها الدم يطلع مع السبيتنج مع ان حضرتك لما تدفن. هل ده يسموه هيموبسس؟ يسموه هيماتيمسس؟ يسموه ساعتها بلاد ان سلايفا او بلاد ان سبيوتر. اكشولي ولا ده هيموبس ولا هيماتيمس. وطبعا لو استمر لفتره طويله اخر حاجه بنخدم بيها من سكندري اماليدوس. حاجه اسمها ايه؟ سكندري اماليدوس. تي بي اون ذا تونسل كاتيجوري سي. مش عشان انا ما شرحتوش او ان هو مش مهم، عشان هو بسهوله تكرار للي فات. ايه كمان؟ برايمري في الاستمك. برايمري في الاستمك؟ ايه راي حضرتك؟ انا علمتك ان في حاجه اسمها برايمري سايت ان ستوب. طب ليه ما فيش ينفع الدي بي يخش في الداتابيز؟ الاف سي ان ما بيموتش محمي بالليمت ليه؟ واكشن اللي بيعمل لنا الليجن التي بي ولا الهايبر سنسيتيفيتي؟ هايبر سنسيتيفيتي. انت نورمال عندك في الورم الاستومك في ماكروفيج تيجي تاكل الحاجه؟ في ماكروفيج عندك في الورم الاستومك؟ مفيش. لو مش تقدر تدخله جوه ايه كمان؟ في حاجة اسمها تيوبركلس ليمفادينايتس. اكتبوا عليها كاتيجوري ايه. التي بي اما بيجي في الليمف نوت بيجي برايمري ولا سكند؟ ولا برايمري ولا سكند. لو هو كان برايمري كنت انا قلتهولك من البرايمري سايتس. هو بيجي مع البرايمري والبوست برايمري والسكند. وصلت ولا ما وصلتش؟ التي بي الليمف نود ده جزء من البرايمري جزء من البوست برايمري جزء من مين؟ سكند برايمري. ايه الليمف نود اللي بيتأفكت في البرايمري تي بي؟ وانت كان عندك كام برايمري سايت؟ اربعه. عشان كده لو عنده تونسيلر تي بي او الليمف نود افكت سيرفايك. لو عنده بالمونري تي بي او الليمف نود هايلر او اللي يسموها دريك برونك. لو عندك انتستاريال تي بي ميزنتيري. في الاول الليمف نود تبقى كبيره ولا صغيره؟ كبيره. بس فيها كازيشن ولا فيهاش؟ في اول البرايمري فيهاش كازيشن ومليانه تي بي مثل اللاين. بعد شويتين يبدا يخش في البوست برايمري. بوست برايمري يعني ايه؟ تبدا من الليمف نود دي سبريد ثرو الليمفاتيك لاذر جروب اوف ليمف نود ويبدا يحصل فيها ايه؟ كازيشن. تبقى الليمف نود انلارجد فيوزد او ميد توجذر وتحت الميكروسكوب مليانه كازيشن ومليانه جرانيلوم. نيجي نخش في السكند. الليمف نود اللي بتبقى في السكند اكشن الدكاتره مين الليمف نود اللي بتافكت؟ الليمف نود اللي قلناها تاني بتبقى كبيره. بس هل الافكشن زي البرايمري؟ ليه؟ طلع ماكروفيج مايجريشن انيجيشن فاكتور اكسبت. لو كان في البوست برايمري وصلت تي بي بس اللايك كتيره قوي في الليمف نود او كان في ماركت كازيشن ساعتها فقط تبقى كبيره قوي. ليه؟ لان اكشن دي بتدلك على حاجه. يعني لو انت واحد عندك تي بي ولقيت السيرفايكال ليمف نود كبيره قوي والعيان دلوقتي سكن اقلق إيه قوي لان معناها في البرايمري وصلت ايه؟ تي بي بس اللايك كتير. اصل دي معناها ان هي بعد كده هتبقى سورس اوف انفكشن. فاهمين ولا مش فاهمين؟ لو في عيان جاله برايمري تي بي وات ايفر مثلا التونس عشان دي الليمف نود اللي احنا بنشوفها الهايلر بنشوفها في الاكس راي دخل منك في سكن والليمف نود ما زالت كبيره معناها العين ده عنده ايه؟ كميه كبيره جدا من التي بي سلايك الليمف نود دي لازم تديله ماسيف انتي تيوبركلس تريتمنت والا هيسبريد في حته ده. اكشوالي الدكاتره ما بيحصلش ان هي تبقى كبيره الا في حدين. لو هي سورس اوف ري اكتيفيشن عشان فيها لارج نمبر لا اما فيها كميه كبيره من الكازيشن. المشكله يعني يا جدعان لما واحد يجي له تي بي في الليمف نود حتى حلوه يعني تي بي في الليمف نود حلوه؟ حلوه؟ اول كومبليكيشن ايه؟ اول كومبليكيشن فايبروزس. ما فيش حاجه اسمها فايبروز في الليمف نود. ما فيش حاجه اسمها فايبروز في الليمف نود. ها غير كده سبريد سبريد عادي كمل السبريد زي ما قلت لكم. اذرز نمشي بالقاعده ما فيش فايبروز في الليمف نود. ليه؟ لان اكشوال الليمف نود الكازيشن فيها لو هي برايمري او كان سيفير دخل في سكند الكازيشن عنيف ده بيمنع ان يحصل فيها فايبروز. ولو حصل فايبروز في الليمف نود ولا اتنين هي دي كومبليكيشن. لان الليمف نود عندنا فيه بدايل كتير. نخش على السبريد. السبريد زي الاول ان هو ممكن يروح بالبلد كميه متوسطه ايزوليت اورجن كميه كبيره ميلر تي بي. لكن الاهم منهم احنا قلناها قبل كده في الطنس يحصل ايه؟ كوم ابسس. يزيد كوم تحط ايدين عليه لان متلج هو سخن بس مش زي الابسس العادي. يزيد ابسس. ليه مش ابسس؟ لان الكونتنت بتاعه مش باص. امال الكونتنت بتاعه ايه؟ كيزيس ماتيريال. ايه كمان؟ الكولد ابسس ده مشكلته كلها ان هو يعمل لنا ايه؟ ساينس تفتح على الجلد. هل تخف؟ اكشولي دي صوره الساينس اللي انا وريتها لك. This is actually the sinus of the cold abscess. الغلطه انك تفتحها. عشان كده اول قاعده في الجراحه على انتهاءكم بتقول ايه؟ Pray as you can. But the gut will never correct a wrong incision. لو فتحت كولد ابسس عمره ما هيتصلح. نهايه العيان ده هيجيله سرطان في الجلد. التي بي في اي حته ما بيقلبش سرطان الا سكندري في الجلد. دي من الرابع اكشولي ده فين يا معلم؟ ده فين الكونترا اللي كده في الدي بي؟ دي هي فين لو حصل له ان هو كود اكسس عند العصريه ولا تقدر تعمل له حاجه. لو عدت له لو عملت له لوكال اكسيشن الحته دي كلها هترجع مره ثانيه بعديها ب 72 ساعه. دي ماسيف انتي تيوبركلز دراكس في معظم الاحيان مش هيشتغل وهيجي له الراجل ده سرطان. اتس فيتال ميستيك انك تضرب مشرط في الكولد اكس. ده شكل الليمف نود اما بيكون فيها تي بي بيبقى عباره عن ايريز اوف كازيشن وجرانيلومز ليتر اون ممكن كلها تحول لكولد اكس. تي بي اوف ذا سكين لو تلقوا على الليمف نود اكتبوا عليها كاتيجوري ايه؟ تي بي اوف ذا سكين كاتيجوري سي لان احنا نألف. اما يجي تي بي في السكين يجي برايمري ولا سكن؟ ده مش عارفين تقلبوا دلوقتي ولا ايه؟ برايمري وسكند برايمري. اشهر حاجه تجيب التي بي في السكن في اللابوراتوري وركر الناس اللي هم بييجوا يحللوا الماتيريال اللي فيها تي بي. انا دلوقتي عندي عيان عاوز اشخص ان عندي بي اول روتين لاب فايندنج بعمله له بعمله حاجه اسمها سبيوتم دايركت سمير او سبيوتم كالتشر. بطلب من العيان ده ان هو اول ما يصحى الصبح من النوم يكح كحه جامده ويطلع السبيوتم بتاعه. فيجي الناس اللي بيشتغلوا في الكلينيكال باثولوجي مش دكاتره المايك دكاتره المايك ما بيعملوش حاجه في الكلينيكال باثولوجي اللي يمسكوا التافه دي ويروحوا جايبين حاجه اسمها واير روب عارفين واير روب سلكه كده ويروح حاطينها في السبيوتم وبعد كده ياخدوا دايركت سمير او يزرعوها على شتاين جينسن ميديا. ممكن وهو مش هو مايك بيعملوا كده ممكن هو في لحظه وهو بيسحب التافه دي نقطه تيجي على صباعه تيجي على ايديه ساعتها اكشولي لوحديها ما تنفعش لازم يبقى في ابريجن. التي بي ما بيخشش لوحده عكس السبت السبت سيبهم جلد طبيعي لكن التي بي لازم يبقى في ابريجن ساعتها هيجي له في الحته اللي جت عليها التفه دي ايه؟ برايمري تي بي فوكس وبعد كده الليمف مثل تيبركلس ليمفانجايتس وبعد كده الليمف نود تيبركلس ليمفا دينايتس. اكشولي ايه اكتر الليمف نود بتافكت في حالات الكوتينس تي بي؟ مش بيشتغل باللوب ايديه ولا بيشتغل برجليه يبقى اكتر ليمف نود مين؟ اكسلري ليمف نود ويخف. لو حصل له ري اكتيفيشن او حصل له سبريد من حته ايه عشان حته تعمل سبريد؟ ان يفتح ساينس الكولد ابس ساعتها يجي التي بي سكندري. السكندري كوتينيوس تي بي بيسموه لوبس بالجاز بيسموه ايه؟ لوبس. ايه لوبس دي؟ يعني ايه لوبس؟ يعني ايه لوبس؟ لوبس مش مرض الذئبه. لوبس يعني ذئب وقوف. يعني ايه فالجارس؟ شكل وحش. شكل وحش. فالجارس يعني الشرهه. ايه الشرهه دي؟ اكشولي مفيش غير اثنين لوبس في الطب ده كله. لوبس اريثروماتوزس الذئبه الحمراء وده اوتو اميون ديزيز اكشولي بيأفكت الفيميل من سن 15 ل 25 كان اشهر واحده عندها غير علم. اكشولي في الباتر فلاي اريا بيحصل ألسريشن والألسر دي كاركترستيك الول بتاعه بيبقى لونها احمر فتخيلوا ان في ذئبه حمراء نهشت وش العيانه. لكن لوبس بلجارس الذئبه الشرهه لان اكشولي بتبريزنت العيانه بسكن ديولز. ذيس سكن ديول بتألسريت وتبقى كيزيس انتل ات ريتش دي بون فكان في ذئبه مفجوعه كانت وش العيان. اكشولي دي مصيبه سود لان التي بي في اي حته في اي حته ما بيجيبش سرطان الا تي بي اوف ذا سكين اتس بري كانسرس بيقلب سكويمس سيل كارسينوما قلل عن سرطانات الجلد. لحد دلوقتي هل قلنا التي بي بيقلب سرطان في اي حته الا فين؟ امتى؟ في السكن. ما هو ده سكن في السكن برايمري ولا سكندري؟ سكندري. تي بي في السكن بيسموه ايه؟ لوبس بلجاز. اشهر سؤال ام سي كيو يجي يقول لك تي بي از بري كانسرس ان كونسر صح ولا غلط؟ ها؟ لونج يوريدري بلادر اكشولي ان لوبس بلجاز. اصل في عيال ما يعرفوش ان لوبس بلجاز هو مين؟ سكندري كوتينيوس تيبركلوس اشهر حته Actually, TB of the skin category C ما عدا حاجة واحدة. إن هو السكندري اسمه إيه؟ أهم اسم لوبس فالجارس. Actually, إيه دكة السكندري لوبس فالجارس؟ إن هي بري كارس. Actually, كده خلصت كل البرايمرز ومعاهم الليمفونز. دلوقتي هنخش على السكندريز كلهم، خلصوا ما فيهمش حاجة صعوبة. كلهم كاتيجوري سي. ما عدا واحد هيبقى كاتيجوري إيه؟ اشرحوا لكم. بس قبل ما نبدأ، ركزوا عشان نمشي اسطمبات يبقى التي بي خلص وندحنا منه. أي أورجن غير الأربعة يجي فيهم التي بي برايمري ولا سكندري؟ سكندري. فأي أورجن هعلق على ثلاث كلمات. يجي له منين؟ ده اسمه السورس أوف إنفكشن. يبقى شكله فيه عامل ازاي؟ اكشن مش كلمات جديده، الكلمات كلها خدناها قبل كده. ده اسمه الليجن. وحاجه الافكت يعمل فيه ايه؟ كومبليكيشن. اي سكندري تي بي كم كلمه علق عليها؟ ثلاثة. الكلمه الاولانيه سورس، سورس اوف انفكشن. يجي له ازاي؟ نمره اثنين الليجن شكله عامل ازاي؟ نمره ثلاثة الافكت او الكومبليكيشن عشان نقلب. طب لو اتزنقنا في السورس نكتب ايه؟ مش لازم تحفظه. ان هيحصل سبريد، السبريد يا اما يبقى ايه؟ دايركت يا اما لمفاتيك يا اما بلاد. لا دايركت لا لمفاتيك لا بلاد، لا اما ترانس كانيكيولر على حسب ادرس. اكشن لو اتزنقنا نكتب الاربعه دول ناخد فول مارك. بس دايما مش هيجيبوا لكم سؤال سكندري، لو جابوا سكندري هيجيبوا السكندري بتاع مين؟ اللون. اللي هو بتاع اللونج اكشن الانتستين صعب يجيب لك سؤال، بس لو جاب لك ما فيش غير تي بي انسر. نبدا على بركه الله. تي بي اوف ذا جينيتال يورينري سيستم. التي بي يجي في الجينيتال يورينري في الكلى والجينيتال اورجن، برايمري ولا سكندري؟ نمشي بالاسطمبه بتاعتنا. اول حاجه في حاجه اسمها رينال تيوبركلوز، حاجه اسمها ايه؟ يعني تي بي اوف ذا كيدني، اول كلمه سورس. يجي التي بي للكيدني ازاي؟ نمشي القاعده، ممكن يجي دايركت. دايركت ليه؟ الانتستين الانتستين دي بتعدي على الكلى ولا ما بتعديش؟ ها غير الانتستين؟ امال ايه يا حبيبي؟ اللارج انتستين ما بتعملش الهيباتيك فليكشر لازق على الكلى؟ ما فيش دايركت كونتينيتي من الانتستين ومن الكلى. بتعدي جواها تعدي جواها والفيسس تنزل على الكلى وبعد كده اهدى يا مراد الله يكرمك. ماشي اكشولي دايركت من الانتستين ممكن تبقى ترانس كانيليكلر. عارفين يعني ترانس كانيليكلر؟ من الجينيتال اورجان تطلع لفوق. او ممكن تبقى بلاد. القاعده بتاعتنا لو قلت دايركت وليمفاتيك وبلاد وترانس كانيليكلر يبقى كلامك صح. في صعوبه؟ وحدوه عشان ما حدش يقعد يحفظ، لان الترتيب ساعات مختلف ما يفرقش حاجه. دايركت ليمفاتيك بلاد ترانس كانيليكلر الموضوع يبقى زي الفل. ليجن اهي بقى مهمه. التي بي ممكن يجي باشكال كتيره في الكلى. ندبوا عليه كاتيجوري سي. على حسب كمية الكاسيشن اللي هتتكون ممكن أول نوع يسموه فايبرو كيزيس يسموه إيه؟ أو يسموه كابيتري كيزيس. أكشلي فايبرو كيزيس كابيتري كيزيس بالظبط عامل زي مين؟ زي الفايبرو كيزيس بتاع اللونج. يعني يبقى شكله عامل إزاي؟ يلاقوا الكلى فيها حفر، حفر دي حواليها فايبروزس وفي النص في إيه؟ كاسيشن. سهل. لو كان المناعة وحشة أوي والهايبر سنسيتيفيتي عاليه ساعتها مش هيبقى حفر جواها كازيشن. الكدني كلها تبقى كيزيس والكيزيس ماتيريال الحمد لله على السلامه بينزل في اليوريثر. لو كان قعد لونج ستاندنج فتره قوي هيبدا اليوريثر يحصل له اوبستراكشن فايبروزس. هل الكيزيس ماتيريال هتعرف تنزل؟ يبقى الكلى كلها تتنفخ كيزيس ماتيريال. يسموا النوع ده تيوبركلس بايو نفروزس. يسموه ايه؟ تيوبركلس بايو. بايو يعني صديد. يزيد بس نيفرو كيلا اوزيس كونديشن كاركترايز باي بريزنس اوف او اكسس اوف. يعني اتحولت الكيلا لكيس مليان كيسز ماتيريال. تعالوا نبص اللي قدامكم ده كيلا مفتوحه شايفين الحفر دي اللي مليانه كيسز ماتيريال. ادي بنسميها ايه؟ كرونيك فايبرو كيسز. لو الكازيشن كان اعلى دي برضه كرونيك فايبرو كيسز. لو الكازيشن كان اعلى مش دي هيسموه كيزيس ديفيوز كيزيس. في دي حصل اوبستراكشن لليوريتر. هل الكيزيس ماتيريال نزلت؟ اتجمعت. اكشوالي كده اتحولت لكيس مليان كيزيس ماتيريال. يسموها كيزيس او تيبركلس ايون فلوزس. ايه كمان اكشوري ممكن يجي تي بي في الكلى عباره عن شوبك او اثنين او ثلاثه، ده جزء من مين يا جدعان؟ ميلاري ممكن، بس لو واحده او اثنين او ثلاثه مش واخد 7000 واحده. انتوا مش عارفين ان الايزوليتد اورجن تي بي اكتر حته بيجي فيها مين؟ الكدني. عشان كده ممكن يجي تيوبركلوم. يجي ايه؟ يعني تيوبركلوم جرانيومتين ثلاثه كده متجمعين في بعض. او ممكن يجي ميلاري. يعني ايه ميلاري؟ اكتر من 7000 نقطه في الكلى. او ممكن لو العيان مناعته حلوه يجي وكل الليجن دي تهيل باي فايبروز، يسموها فايبروتك تايب. مصيبه الدكتور، لان بوز كدني في معظم الاحيان بيبوظ مش رانك. حتى لو كلى واحده باظت لازم نخش ونشيلها. هنشوف ايه؟ دول اوزيليتد او ميلان تي بي. اعرف منين ان ده من برايمري ريسبتور؟ مش فاهم السؤال. يعني اعرف منين ان هو ده نتيجه برايمري انفكشن ولا سكندري؟ اكشولي الميلاري تي بي والايزوليتد اورجن بيحصل سبريد في برايمري او سكندري. العيان عنده ايه؟ العيان عنده ايه؟ عم تعمل له اكس راي في اللنج مثلا، اشهر حاجه اللنج. لو ايبكس او لو لقيتها ايبكال كافيتي يبقى ده اكيد جاي منين؟ ساكن. لقيت كالسيفايد بونز فوكس هو مش ايبكال كافيتي يبقى ده ايه؟ برايمري. وبعدين تفرق معاك ايه؟ ان هو وصل للكلى سواء برايمري او سكن، تفرق معاك في ايه؟ عشان نعالج الاولانيه برضه. اكشولي لو راح الكلى يبقى كده العيان عنده سكندري تي بي في الكلى. ذيس السكند هتفرق معاك في ايه؟ اي حته هيجي فيها التي بي المفروض ان علاج العيان تديله ايه؟ انتي تيوبركلوس فاكس. تفرق معاك ان هي برايمري او سكندري؟ ما تفرقش. اكشولي يا دكاتره الحاجات دي كلها بتحصل في الكلى ودي بيجيبوها ام سي كيو، والقاعده بتقول لك لو جه لك التي بي الام سي كيو بيعمل كذا او كذا او كذا في الكدني، الاجابه اول بزابط. الاجابه ايه؟ لان هم بيجيبوها كده. بيقول لك لما يجي التي بي في الكدني يعمل ديفيوز كيزيس؟ يس. يعمل فايبرو كيزيس؟ شغال. يعمل تيوبركلوما؟ يس. يعمل ميلر تي بي؟ يس. يعمل فايبروزس؟ يس. لو جه ده سؤال مشهور برضه في ام سي كيو، التي بي في الكلى فرينا التيوبركلوز بيعمل اي منظر؟ والاجابه افتكروني في الامتحان اول اوف ذا اب. مفيش يمكن غير حاجه واحده بس هم ما بيجيبوهاش. هل التي بي في الكلى بيعمل اكثر؟ لا. ليه؟ هو الكدني دي اساسا لها سيلف سيبيتيريوم. كده دي سوليد اورجن يبقى يعمل فيها السر ازاي؟ ما ينفعش. ايه المشكله يعني يا جدعان لما واحد يجي له تي بي في الكدني؟ ده حتى حلو يا جدعان. كدني كده مليانه كيزس ماتيريال وكيزس ماتيريال منفخه، حاجه جميله. انا مش حلو. لان اول كومبليكيشن يحصل ايه؟ القاعده. القاعده اول حاجه هيحصل هيلينج باي فايبروزس اللي ده ممكن يافكت كل اليورينري سيستم. يعني الكيزس ماتيريال نازله من اكتر حته اللي بتافكت البلادر بعد كده او اليورين. فبالتالي يخش العيان في اوبستراكتيف يوروباسي وده يعمل له رينال فيلير. ايه كمان؟ يحصل اورجن دامج للكدني نفسها، ولو الكدني واحده بس باظت ممكن العيان ده يموت. لان طبعا لو اورجن دامج الاثنين هيخش العيان في كرونيك رينال فيلير، لو واحده هيموت. ويبقى لازم غصب عننا نخش ونشيل اللي باظت دي بالفايبروز. طبعا غصب عننا صعب نفتح عيان عنده تي بي، لان السيرجيكال انسيجن بتاعنا ما بيخفش. فندي مسم انتي تيوبركلس دراج وبسرعه نحاول نخش نفتح بيه. لان لو كلى واحده بس اللي باظت ما نسيبها، ما ينفعش نسيبها. لان لو كلى حصل فيها فايبروزس كميه البلاد سبلاي اللي تخش للكلى قليل ولا كتير؟ يعني في رينال اسكيميا ولا ما فيش؟ لو الكلى حتى بقت كومبليتلي فايبروك من اكثر الخلايا اللي بتريزست الاسكيميا والفايبروزس حاجه اسمها جاكستا جلوميرولار ابريتس. ولو في رينال اسكيميا الجاكستا جلوميرولار ابريتس هتطلع مين؟ رينين. اللي هيشتغل على انجوتين سينرجين يحوله انتو انجوتين سين 1، وال1 يتحول بالاي سي الى انجوتين سين 2 اللي هو باورفول بازل كونستريكشن وبيعمل الدوستيرون ريليس اللي بيعمل صوت اند ووتر ريتنشن. بازل كونستريكشن صوت اند ووتر ريتنشن ايكوال سيفير هايبرتنشن. وفي النهايه العيان يخش في ليفت سايدد هارت فيلير. يبقى تنفع تستنى على عيان؟ لازم تدي انتي تيوبركلس دراج وتفتحه وتشيل له الكلى. ادي يمكن الاكسكيوز الوحيد في الطب. بس ما ينفعش تعمله العمليه دي اما الاي اس ار يوطى عن 50. يعني عشان تعرف ان ما فيش اساسا تي بي بس اللايف. لكن ساعات غصب عننا في ناس بتتجنن وتفتح وللاسف ما بتخافش. انتوا عارفين ليه بنخش نشيل الكلى؟ عشان السيستميك هايبر تنشن. لان انت هتفتح الكلى والكلى فيها تي بي الانسيجن بتاعك هيجي فيه تي بي بس الله يحصل كازيشن هيحصل جرانيلوم هيحصل اندكت رايتس اوف ترانس هينفع يقفل مش هيقفل اه طبعا ده كومن عشان كده لازم تدي انتي بيركس محترم بس انت عارفين انتي بيركس ده بيشتغل على ايه اقل حاجه قد ايه 6 شهور يعني بعد السنة بقى اعملوا بقى بعد السنة؟ دي مصيبة عشان كده دي حاجة مش ظريفة لان اقل ريجيمن في التي بي 6 شهور ليه؟ ما تقعدش تقول الدواء تعبان الدواء ده كان اختراع لان هو تريبل ايزونازايد ريفامبسين ستريبتوميسين ده مش تعبان العيب في مين؟ بكتيري البكتيري اكشولي لها لو ميتابوليك اكتيفيتي ما بتاخدش الدواء مش محتاجاه لان هي ملهاش ميتابوليك اكتيفيتي عالي عشان كده احسن علاج للتي بي دلوقتي جينيتك انجينيرنج ان هم اكشولي يخلوا البوليمورف والماكروفيج اما اشوف التي بي السلاي قدامها ما تعبرهاش لو عملوا كده ما كانش في مشكله حصلت علاقه بيقولوا ان هي توكسيك لها ميتابوليك توكسين يعني ايه ميتابوليك توكسين يعني اكشولي هي تعور الخلايا بسبب الهايبر سنسيتيفيتي فيطلع الاورجانيل بتاعت الخلايا بتاعتها يبقى العادي عندهم ميتابوليك توكسيمي ودي اللي مسؤوله عن التسخين بالليل لو جريد فيفر اند لو جريد او لو نايت سويتنج لكن التي بي نفسها بتطلع توكسين اسمه ايه؟ انت عامل ايدز يا دكتور اسمه ايه؟ بيقول لك ادي الجمل يا عم اتلم بس ادي الجمل طلع النخل قال لك ادي الجمل وادي الجمل طلع النخل اه تصدق الكلام ده؟ ما بيقولوا التي بي بتطلع توكسين ادي الجمل طلع النخل ادي الجمل وادي الجمال خلوني يطلع النخل مش قالك لها التوكسين اسمها ايه يا جماعه مراد هترد عليا اسمع سؤال مراد رد يا حبيبي ليه مرضى الايدز بيموتوا من من الدي بي لان مرضى الايدز عندهم لو اميونيتي هاي هايبر سيستم طيب ما فيش حاجه مش حاجه بتهاجم الدي بي اصلا مفيش انا مش شرحت ان الاميونيتي والهايبر سيستيميتي كان فيهم زياده كده لا يا حبيبي انا هشرح لك ان شاء الله التي بي هقول لك ان هو عنده اولتر فاجوسيتك افكت اند انكريز هايبر سيستيميتي رياكشن واقول لك الميكانيزم بتاعه فكرني كده واحنا بنقراها برد عليك يا مراد لان انا هشرح لك الاتش اي بي نرجع تاني اول كومبليكيشن يحصل فايبروس اللي يعمل يورين تراكت اوبستراكشن على فكره الفايبروس ساعات بيبقى رخم قوي ليه بقى؟ لان اكشولي انتوا عارفين لو خدنا سيلف سكشن في بلبس وليكن في مين؟ دي اليورينري بلادر وده اليوترس وبعد كده بيبقى في فاجينا وهنا اليوريثرا فاتحه في الانتيريور فاجينا الاول وهنا كده في رخم ممكن بالفايبروس العنيف تلزق اليورينري بلادر في الفاجينا وساعتها عشان في كازيشن تروح فاتحه البلادر على الفاجينا دي يسموها ايه؟ يسموها بيزايكو فاجينا فيستول لان بيزايكو يعني ايه؟ يعني فيصله بلادر طبعا دي مصيبه سوداء ايه مشكله دي يعني ان واحده في مين تنزل اليورين من الفاجينا بتاعتها؟ الانفكشن هيروح للبلادر اللاكتوبس اللي هيعمل اللاكتوبس اللي هيعمل انفكشن مين يا معلم؟ اسيدتي هي اسيد الفاجينا اسيد سكوبس كارسينوما سكوبس كارسينوما لا اللي هي الفاجينا ولا حاجه اليورين ولا حاجه لان نورمال اليورين في الفيميل انتيريور فاتحه في الانتيريور وور اوف ذا فاجينا يعني الفاجينا بيجي عليها يورين وما بيحصلش حاجه مشكله على المشكله يعني لما الست تبقى متوصله البلادر بالفاجينا يلا يا سبيرم مش قادرين تاخدوا بالكم الصوره دي ايه المشكله اللي فيها؟ الاثنين هيبقوا ممكن فيها الست دي هتمشي تنقط لان الوقت لما تكون فتحت البلادر على الفاجينا في سفنكتر؟ لا دي ماشيه تنقط ودي اوسخ شيء في الطب كان في واحده جات لنا عندها بيزايكو فاجينا فيستلا اكشلي كانت مدرسه في كي جي 1 وكي جي 2 اللي هو في الحضانات فالست كانت بتيجي تقول ابوس على رجليك مش عاوز افضل منقطه انا بلبس بامبرز قدام العيال بقول لهم ما تعملوش بيبي وانا ريحتي يعني على فكره اليورين ده فظيع لان ماشي عمال ينقط على طول عماله تنقط على طول، ريحتها على طول امونيا، ريحتها يوريا، ريحتها يورين. اكشولي بنقدر نعمل لهم حاجه زي ينفع نخش نصلحها؟ ما تتصلحش. فيست لمين يابا؟ تشد مين الله يكرمك؟ هتشد ايه؟ دخلها في الفيست. ومعظم الاحيان نقعد ندي انتي تيوبركس بلاكس، بس الحته خلاص فايبروز نيفر تو هيل. او لو راجل ممكن باليورين بلادر على الريكتر اللي في الفاجينا فيبدا ولا يحصل له حاجه. لان الراجل لما اليورين يجي على اللارج انتستين في سفنكتر تحت، فالسفنكتر مش هتخليه ينقط. ضعيف دكتور. مين قال السفنكتر ضعيف؟ ده احنا بنعلم العيانين ان هم بعد كده يستخدموه كبلادر. اكشولي كل ما يجي يخش الحمام ينزل بول وبراز مع بعض، لكن ملوش افكت. المشكله في الستات بسايكو فاجينا فيستلا مقرفه جدا. يشيل اليورين بلادر. ايه؟ يا عم ايه ده بس؟ يشيل اليورين بلادر صوت وبعدين نمسك اليورجن نحطهم في الركن. صح كده؟ هرب الاوبريشن هتعملها في عين عنده تي بي صعبه قوي. ايه كمان؟ طبعا اما واحد يبقى عنده سرطان في اليورجن بلادر بنشيلها له. ونحط اليوريتر في الريكتر نحوله بعمليه اسمها كلواكا، يبقى عامل زي الطيور. الطيور نورمال لها ملهاش مخرج للبول ومخرج للبراز. طيب اهدوا بقى، اهدوا على العربيه. ايه كمان؟ ممكن يحصل سبريد. خلاص السبريد بالكدني ثرو ذا يوريتر يروح لليورين بلادر والجينيتال اورجن. وممكن يحصل بالبلاد، البلاد دي هيعمل لنا ايه؟ ستامبر ايزوليتد اورجن او ميلاري تي في. ايه كمان؟ ما هو ممكن يا دكاتره بسبب الكازيشا العنيف حتت من الكلى تفرقع وينزل دم. اكشوال العيانين دول بعد كده يبريزنت باي هيماتوريا. بريزنت باي وات؟ يعني ايه هيماتوريا؟ بلاد اليورين. واكشوالي بسبب الكرونيك ديستراكشن ممكن العيانين يخشوا اخر حاجه ختامها في اي بي بي سكندري عملي. ريال تيوبركلوزس از كاتيجوري سي. كل السكندري كاتيجوري سي. وانا عمال اقول لكم على الاسئله اللي بتتسال فيه وبشرحها كومبليت. هو كاتيجوري سي لان المفروض احنا نجيبه في 5% من الحالات، لان اكشن انت تعرف تقلب السكندري كله. اي سكندري بنتكلم عن كام عنوان؟ ثلاثة. سورس، ريجن، وكومبليكيشن. ايه كمان؟ في حاجه اسمها تيوبركلوزس اوف ذا يورينري بلادر. سورس، ليجن، افكت. التي بي لما يجي في اليورينري بلادر بيجي برايمري ولا سكندري؟ يبقى ايه السورس بتاعه؟ في معظم الاحيان دايركت او بلاد او كل حاجه، لكن في معظم الاحيان بيجي منين؟ من اليورينري بلادر. يس، بيجي من الكيدني تي بي ثرو ذا يورينر. عشان كده بيبقى للسن بدع الصبح يورينري بلادر. يجي من السكين ازاي؟ قول لي يا دكتور. بس ادي يا دكتور وانا بره من بره ازاي؟ لما اعتبر بس انا متاسف لكم. عيروا اكشولي التي بي ممكن يجي دايركت، ممكن لمفاتيك، ممكن بلاد، لكن اشهر حاجه بيجي من الدايركت من الكلى ثرو ذا يوريتر، يعني ترانس كلاليكيولا. عشان كده بيسموه ديسندنج، عارفين ديسندنج؟ يعني نزل فوق من كده. ليجن ممكن يبقى فايبروتيك، بس الاشهر منه ان يعمل تي بي السر. يعمل ايه؟ تي بي السر الانج بتاعتها ايه؟ اندر ماين والفلور يلو كيس والبيت فيها تي بي جرانيليشن تيشو. المشكله يعني لما واحد يجي له تي بي اوف ذا بلادر ده كرونيك انفكشن او الكومبليكيشن اول كومبليكيشن ده بيرسنس فوكس على الليفر اول كومبليكيشن فايبروزس فيحصل كونتراكت بلادر. يا ريت تزودوا الكلمه دي بيسالوها في الشفوي بين قوسين يسموها ثم نيل بلادر. يسموها ايه؟ ثم نيل بلادر. يعني ايه كلمه ثم نيل؟ ثم ده ترجمة حرفية كفت. يعني ايه ثامب نيل؟ اسم على الموبايل. اسم على الموبايل؟ لا على الكمبيوتر. لو كنت تبص على حاجة يقول لك نحب نعرض الايكون لارج ولا ثامب نيل ولا الكلام ده. يعني ايه كلمة ثامب نيل؟ يعني ايه ثامب نيل؟ طيب المفروض الولاد مش لازم يعرفوه، لكن المفروض البنات يعرفوها كويس قوي. الثامب لين ده مفروض بعض البنات بتلبسه على صباعها اما تيجي تخيط. عارفين الحاجة الحديدة اللي بيبقى لها زي حاجة حديدة عشان بنت اما تخيط ما تعورش صباعها اللي بنسميه عندنا في مصر كستبانة. الكستبانة دي اللي بتتلبس على الصباع. ثامب نيل يعني كستبانة. تخيلوا حجم اليورينال بلادر هيبقى قد حجم الكستبانة. اكشول عندي هيخش الحمام كله قد ايه؟ مش هيخرج منه. واكشول دي مصيبه، دي كومبليكيشن، لان اكشول ما نقدرش ان احنا نخش نكبرها، لان ممكن نكبر البلادر بعمليه اسمها اوجمنتيشن سيستوبلاستي، بنكبرها بايد اللوب. دكتور يعني مش مشكله كونتراكشن فظيع لحد ما تبقى قد حجم الثامب نيل الكستبانة. ايه كمان ممكن يحصل؟ السبريد، والسبريد ممكن يبقى دايركت يعني اسندنج. اسندنج يطلع من الليفر بلادر على فين؟ خلي بالك الكدني يودي الليفر بلادر، والليفر بلادر تودي الكدني. ممكن يحصل بلاد سبريد اللي هيعمل ايه؟ ايزوليتد اورجان اي بي من ال اي بي انبسطي. مش ده كرونيك انفكشن سكندري اماليدوز. طب الاكثر ممكن تفرع تعمل ايه؟ هيموريدج. ممكن تعمل فيستر بس تعمل هيموريدج. الهيموريدج اللي تعمله ده هيظهر على شكل ايه؟ هيماتوما. العلاج واحد كله. اي عيان عنده تي بي اكشولي بنعالج باكي تيوبيركلس دراكس. ما عمرناش بنتدخل بالجراحه. الفول دابس مش جراحه، بنعمل اسبيريشن باي فالبلر ميكانيزم. ما بندخلش بالجراحه الا في مرض واحد اللي هو تي اي بي كاتيجري ايه؟ هتشوفوه دلوقتي. في حاجه اسمها تي بي اوف ايبيديديمس وتستس والفالوبيان تيوب بالمره. الميدادمس والتستس نبدا بيها بالاول. التي بي اما يجي في الميدادمس والتستس برايمري ولا سكندري؟ طالما سكندري ايه الاسطمبه اللي بيمشي عليها؟ سورس وليجن وكومبليكيشن. سورس بيجي التي بي للتستس منين؟ الميدادمس. ومعظم الاحيان بيجي امشي بالقاعده بتاعته داير لينفاتيك بلاد، لكن في معظم الاحيان بيجي ثرو ذا بلاد. ولو في نفس الثلاثه زي الفل. طبعا ده هو على فكره مش الصح ان هو كومن باي بلاد، صح ان هو كومن باي دايركت. بيجي دايركت من ازاي؟ من البلادر وبعد كده بيخش في حاجه عندنا اسمها سيمينال فيزيكال ايجاكيولاتري داكت وانها يرجع للتستس. اكشوالي يا دكاتره عارفين شكل التستس؟ التستس دي اناتو متقسمه لايه؟ دكتور بس كده معناها ان المشكله من الاول اصلا بتتحل، يعني مش بتوصل للمرحله دي. ليه؟ هو الاول اصلا عنده مشكله في اليورينري بلادر. يعني المشكله هتتحل من الاول اصلا. بيحصل ان هي توصل للتستس يعني هو ممكن ما يحسش بيها لحد ولا اي حاجه. ده معظم الدي بي على فكره بيبقى مالتي اورجان ماكسيموم وذين 1 مانث. اتلم يا حبيبي نورمالي بالاناتومي التستس بنرسمها بالمنظر ده. ده البودي قدام ولا ورا؟ بودي اوف تستس. بودي بودي اوف تستس قدام ولا ورا؟ بلغيه عليكم. لا تستس لو كده انتيرور كده بوستيرور. التستس بتبقى لقدام ومين اللي ورا؟ الابيديدمس. الابيديدمس بيسموه بالعربي ايه؟ البربخ. يعني ايه بربخ؟ يعني الحاجه الوسيطه بين عالمين. يعني ده اللي بيحصل في الماتيوريشن. مش احنا لما نموت هنروح حاجه هسمعها حياه البرزخ؟ برزخ يعني حاجه الوسيطه بين اثنين. يعني بيحصل ماتيوريشن اكشولي في السبير. اما بيجي التي بي دايما في التستس بيبدا دايما في الابيدنس. هيبدا يحصل كيزس فوكس كاسيشن اللي ممكن يوصل لحد الجلد. ساعتها يفتح بساينس على السكروتال سكين. الخرم ده انتيرور ولا بوستيرور؟ ليه بوستيريور؟ لان هو بيجي في الابيديدمس في معظم الاحيان. ودي اكشوالي اشهر سؤال، مش اشهر سؤال، اشهر كيس في امتحانات اليو اس ام ال اللي رفيقه ربنا هيكرمه ان شاء الله بيوصل للمرحله الثالثه. هيلاقوا عيان كده نايم على ظهره ما فيهوش اي حاجه خالص. اكشوالي ما بيبقاش عنده تي بي ولا حاجه، بيبقوا جايبين نقطه سوداء وحاطينها له في الباك اوف ذا سكروتر. ويقول لك افحص العيان ده شوف عنده ايه. ويديك على العيان ده ساعة. ساعة اكزامينيشن. تقعد تقيس له الضغط وتسمع الهارت ساوند وتسمع الشيست ساوند وتعمل بالبيشن للابدومن وتعمل له نيورولوجيكال تيستس وتبدا تعمل له اندكراين سندروم كل حاجة. يطلع العيان كومبليتلي نورمال. كله يطلع بره يقول لك وات از يور دايجنوز تبدا تصيع عليه يقول له البالس كان كذا يقول لك خلص التشخيص تشخيص كلمه تقول له ده عنده تي بي منين؟ لان انت نسيت ترفع السكروتم وتشوف الخرم اللي ورا لان دي ملهاش ديفرنشال دايجنوز في الطب عارفين ايه ديفرنشال دايجنوز؟ مش احتمالات تانيه لو لقيت خرم في ظهر السكروتم ده تي بي اوف ديتاسس على طول اكشولي خرم من ورا تي بي تي بي فيها بي ولا فاش بوستيريور تي بي خرم من قدام سيفلس لو لقيت ساينس السكروتم من ورا تي بي اشمعنى؟ اشمعنى تي بي بيجي ورا؟ لانه بيبدا في الميدالس طب والسيفلس ليه بيجي قدام؟ لانه هو بيبدا في التستس عشان كده دي حاجه كاركترز ودي بتجيب لكم ام سي كيو في الام سي كيو الساينس بتاع التي بي في السكروتم انتيرو ولا بوستيرو هو تنسوها تي بي بوستيرو انا عملت عيان يا دكاتره كومن ثينجز ار كومن هم بيعملوا كده لان عارفين الدكاتره بينسوا يكشفوا على 3 باكس الباك بتاع العيان والباك اوف السكروتم والباك اوف الثاي مش دي قلت اسمها المناطق النسويه يعني نسويه بينس يكشفوها عشان كده انا لو دكتور شاطر افحص وبعد كده اجي امشي اقول انا نسيت حاجه ايه هي المناطق النسويه واروح راجع باص طول عمرنا اتعلمنا كده عشان كده احنا وي كانت مس اني ثينج احنا اتعلمنا كده كانوا بيعلمونا زمان الاساتذه يقولوا لك كده يقول لك بعد ما تفحص عيان وحسيت انك عملت كل حاجه ولقيت التشخيص برضه قول انا نسيت حاجه ايه هي المناطق النسويه وتروح راجع تاني تكشف اكشف في معظم الاحيان تلاقي مفاجاه في المنطقه دي نرجع تاني ولكن زمان اساتذتنا جامدين قوي في الكلينيكال بصراحه مش عارف دلوقتي الموضوع خاب قوي خاب قوي بقى في عيانين يبقى عندهم مش في الباك عنده سبليوميجالي قد كده بطل وطالع وعامل علم انا سبليوميجالي انا سبليوميجالي اه يخش الوقت بتاع لك ما شفتش حاجه ما شفتش حاجه ولا ايش عرفني ان المشكله ايش عرفك ده دكاتره هيتعاملوا مع عيانين كوماتوز هيتعاملوا مع ناس خبص التشالنج في الطب انك تتعامل مع عيل صغير والعيل الصغير ده اكشن بيقول لك من الحته اللي توجعني فين؟ و... لا احنا ما بنتعاملش مع حيوانات لا يا عم ما بنتعاملش مع حيوانات واحنا مالنا احنا بدل ما تشالنج في الطب الطفل الصغير ابسط مثل انتوا عارفين عندكم كام سبب في الطب للكونتينوس كراينج ان شيلدرن لو تشوفوا الليسته 200 سبب اه والله الساعة 3 بالليل فبداية حياتك بتجي بي فاتح جدل البراكتشنر ممارس عام عشان اللي ما يعرفش وانا فاتح بالليل واللي كان ساكن في نفس العيادة فجات لي واحدة الساعة 2:30 الفجر تخبط دب دب دب دب بتقول لي الواد على صرخة واحدة بيعيط قلت له اعمل له ايه يعني انزل ارضعه اعمل ايه بتقول لي ما انت كشفت عليه الصبح والواد ما كان عنده اسهال والاسهال حتى خف بس عمال يعيط قلت له اكيد مش انا يعني اعمل له انا ايه بالظبط المهم وانا مجموم رحت نازل في رولز كده الطب رولز الطب مش زكاوي الرولز اول حاجه في عيل صغير لازم العيل الصغير يبقى كومبليتلي نيكت بلبوصه لان ده ما بيتكلمش وكان في عز الشتاء قالت لي بالظبط كان مراد امه بالظبط قالت لي ابرد يا دكتور قلت لها اقلع بلبوصه ولا انا اخش انام ويبقى بلبوصه راحت مقلعه الواد بلبوصه وهي بتقلع الواد بلبوصه يا عماله تقلعه والواد شايف ظهره لقيت دبوس قد كده دبوس الفيبرون لقيت الدبوس اللي بيثبته بيه ماشي فقفل الواد من ورا اه والله العظيم قلت لها حضرتك انت عارف الواد ده بيعيط من الصبح ليه؟ قالت لي ابن حبيب نفسي اعرف قلت لها بص كده قلت لها الواد ملف هي شافت بتاع كده راحت طالعه على الارض لا تتخيلوا الطب يا دكاتره عاوز واحد عنده جود اوبزرفيشن وبيمشي برول عشان كده كانوا بيقولوا زمان هاو تو بي اي جود دكتور يوز يور اي مور اند مور يوز يور هاند وين ذير از نيد اند نيفر يوز يور تانك ما تقعدش كده تبقى ايه بتزرق ايه ده؟ نرجع تاني ابيدادرس وابيدادرس وتستس اول كومبليكيشن لما يجي تي بي في التست والابيدادرس اول حاجه بالقاعده بتقول ايه؟ فايبروزس ويتقفل الابيدادرس يعني العيانين يخشوا فين؟ فهمت؟ ممكن يحصل سبريد السبريد يروح لفين؟ من الابيدادرس للتستس واكشلي التستس كلها كنت تبقى كيسز ويتكون فيها كول ابسس طبعا في معظم الاحيان ريجولار كولد ابسس ده اللي يعمل كمان ساينس. التستس كلها بتبقى عباره عن كيسز ماتيريال في معظم الاحيان للاسف بتأفكت بوست تستس ثرو ذا يوريثرا. الشكلات الدكتور الدم بيفتح في اليوريثرا طيب نطلع فاكشولي في البلد برضه بوست تستس لان الدم بيجي لهم دم وساعتها بيشيل البوست ساعتها دي الحاله الوحيده اللي ممكن يشيلها باي سيرجن لان التستس بيفتحها من السكروتم وفي تيونيكا البوجينيا حمياها من السبريد ونقطع فوق من الباص. طبعا في الاكستنسيف كيس لما كنت تستس كلها باظت ساعتها تستس ما باظت وركب بدلها فيهم ايه كمان يا عم ممكن يحصل بلاد سبريد او ممكن يحصل هيموريج اما ينزل دم من السيمن يسموا الحركه دي هيماتوسبيرميا يسموها ايه مش خدنا الدم بقى لنا كتير قوي واحد يكح دم يسموها ايه يمب واحد يرجع دم خرب يابا هيما اندمسيس هيم يعني دم وامسيس يعني بومن واحد ينزل دم مهضوم في البراز ميلين واحد ينزل دم احمر في البراز ليدين بالريكتم او يسموها هيماتو كيزيا واحد ينزل دم في البول هيماتوريا واحد ينزل دم في السيمن هيماتو سبيرم اي صوره كاتيجوري سي بقى بصوا اللي قدامكم ده عباره عن تيبيك التستس ذيس از ذا موديل اوف ذا تستس ولو خدتوا بالكم كل الكيزس ماتيريال او كازيشن موجود فين ورا يعني في مين ايه كمان تي بي وبالوجا تيوب كاتيجوري سي برضه اكشن عشان سكند هنتكلم على سورس ايجنت افكت سورس يجي منين التي بي للبالوجا تيوب ممكن يجي دايركت بلاد ليمفات في معظم الاحيان بيجي للفالوبيان تيوب بالانتستين والميزنتيريك ليمف نود ثرو دي بروتينيا. انتوا مش عارفين يا دكاتره ان الفالوبيان تيوب في الفيميل بيفتح في البروتينيال كافيتي. الفرق بين البروتينيال كافيتي في الميل والفيميل في الفيميل مفتوحه مين اللي خارمها؟ فالوبيان تيوب لكن في الميل مقفوله ودي واحد من 17 سبب يموت الفيميل ليله الدخله. وما فيش ولا سبب يموت الميل ليله الدخله. في حاجه تموت الميل ليله الدخله؟ لا انا بتكلم على كومبليتلي نورمال. يا ابني واحد عنده كومبليتلي نورمال في 17 سبب منها ان الفيميل دي يجي لها حاجه اسمها سبونتينيوس بريتورايتس بسبب الفيرست كويتس البكتيريا تطلع وتخش في البريتورايتس كافيتي تصحى الصبح ميت سموها سبونتينيوس بريتورايتس عشان الفالوبيان تيوب فاتح البريتورايتس كافيتي. عشان كده لازم الفيميل تيوز انتي سيبتك في اول كويس. ايه كمان ترامب مش هروح 17 سبب على مدى الاسبوع على ان ولا سبب يموت الميل سبحان الله. نرجع تاني كده ربنا له حكمه في الموضوع ده اخرس. اول حاجه موستلي بالبلاد افكتنج بوست تيوب لكن ممكن يجي من اي حته ثرو يفلوب التيوب من ثرو البروتينين يجي نفس اللي بيحصل في الكدني بس اليومن بتاع الفالوبيان تيوب ضيق فيتكون كيسس ماتيريال وبعد كده تبستراكت فيتمني الفالوبيان تيوب اكشولي كيسس ماتيريال دي بيسموها تيوبركلس بايو سالفنكس بيسموها ايه؟ بايو سالفنكس. امال اللي كنا بتتمني كانت كيسس ماتيريال بيسموها تيوبركلس ايه؟ بايو نيكروز. الافكت اول كومبليكيشن يهيل بفايبروز يعمل ايه؟ انفرتيلتي الست مش هتخلف اكشولي ده من الحاجات الريزيستنت جدا بس الحمد لله بعد اختراع لان اللي بيحصل بعد كده فايبروز بقى حتى لو خفت من تي بي اكشولي مش هيبقى التيوب باظ خلاص قفل ما ينفعش تسلك فاكشولي كانوا زمان يركبوا لها تيوب جديده ما ينفعش دلوقتي بقى اللي يعملوه اي بي اف انترافينس يعمل لام ان فيترو فيرتلايزيشن او ممكن يحصل سبريد دايركت للبروتينيوم ده مشهور قوي في فلويد التيوب الاند او بلاد سبريد بيروح للاندوميتر بيروح للسيرفكس تحت. هل التي بي في الاندوميتر كومن يا شباب؟ يعني لو واحده عندها تي بي في الفالوبيا تي بي بيعمل فايبروز ويفتلك. هل التي بي في الاندوميتر كومن؟ لا. ليه؟ لانه بيقع مانثلي شيدنج. اي كرونيك انفلاميشن نوت كومن في الاندوميتر. ليه؟ لانه كل شهر بيقع سبحان الله. مفيش اي مرض كرونيك بيجي في الاندوميتر. يمكن ربنا عشان كده بيخلي الاندوميتريوم يقع. ما كان خلى كل حاجه تقع. ايه كمان يا مراد؟ ايه ده يا مراد؟ بيحصل بلاد سبريد على السوليتد اورجان او ميلاري تي بي. خلاص اكتبوا على تي بي اوف ذا فالوبيان تيوب كاتيجوري سي. بص معايا كده عند حبيبنا يا عم، بس انا لو فاضي بس اقعد اروق. اللي قدامكم ده اللي قدامكم ده حاجه اسمها هيستروسالبينج جرام. تعرفوا الهيستروسالبينج جرام؟ ده عباره عن صبغه بنصبغها في اليوترس، المفروض تاخد شكل اليوترس وتاخد شكل تيوب. حد فيكم ايه شايف ايه الصوره الغلط هنا؟ ليه مش باينه التيوب؟ لانها مسدوده، حصل اوبستراكشن فما دخلش فيها الضاي. يس اكشولي ده كات سكشن للفالوبيان تيوب في حالات التي بي. بصوا هنا اليومن بي كيسز ماتيريال ديت اكشولي ذيس از تيوبيركلس بايو سالفكس، لان مليانه. اكشولي الدكاتره اشهر تعرفين اسباب الانفرتيلتي؟ اسباب العقم، اسباب العقم 40% اسباب في الراجل والست، 60% ان اكسبلين. تعرف يعني كده ان اكسبلين؟ مش معروف تفسيره. ال 40% بيتقسموا 15 في الراجل و15 في الست و10 فيهم الاثنين في علاقتهم مع بعض. ومن 15% بيبقى منهم كلهم 15% 40% اسبابها فالوبيان تيوب اوبستراكشن. يعني اشهر سبب يخلي الست ما تخلفش فالوبيان تيوب اوبستراكشن. ومن اشهر اسباب الفالوبيان تيوب اوبستراكشن في العالم كله التي بي. لكن عندنا فاصل. عندنا فاصل بالارزيس. البلارزيس بتأفكت الفالوبيان تيوب وممكن تعمل اوبستراكشن. ايه كمان؟ المناطق. يس. الحاجات السوداء اللي موجوده دي، الحاجات اللي موجوده في السوداء دي بيسموها فيلينج ديفكت. يعني ايه فيلينج ديفكت؟ اكشولي الكيسز ماتيريال كان في بعضها بيوقع جوه في الكافي، وكان الست دي بيحصل لها حاجه اسمها بريماتيور شيدنج، يعني دي مثلا بيقع عامله كانها ماسس جوه الكافي ما خليتهاش تملى صبغه، عشان كده بيسموها فيلينج ديفكت. ايه كمان؟ شايفين الاسطره اللي هي مالت اليوترس دي؟ بون اند جوينت. يلا البون اند جوينت هنبدا بالجوينت. اكتبوا على الجوينت كاتيجوري سي. ده برايمري ولا سكندري؟ طالما سكندري هنمشي ايه على العناوين؟ سورس. يا جماعه مش عاوزين نتزنق. سورس مره يقول لك كومن بلاد، كومن مش عارف ايه، انتوا ارزعوا الاسطمبه وكلامكم صح 100% عشان ما حدش يلخبط. اكشولي في الجوينت ممكن يبقى دايركت منين؟ من البون، من البون اللي حواليه. ممكن يبقى دايركت، ممكن يبقى لمفاتيك، ممكن يبقى بلاد، اي حاجه. ليجن. دايما اكتر جوينت افكت الهيب والني، مفصل الفخذ والركبه. اشمعنى؟ نو لان دول بيشاركوا في تكوينهم من العظم الكبير في الجسم اللي هي الفيمر وعظمه الهيومرس، لان اكشولي دول اللي بيبقى فيهم بوم مارو اريثرو ويز. صح كده؟ حتى في سن كبير اكشولي، لان دول اللي بيجي لهم بلاد سبلاي كتير، فبالتالي لما يحصل تي بي في البون في العظمتين دول كومن ممكن يوصل للجوينت. اكشولي يا دكاتره ايه اللي بيحصل؟ اما يروح التي بي جوه جوينت، مش الجوينت ده عباره عن سينوبيال ميمبرين يعني سيرة الساك، ممكن يرد بايه؟ اكسيديتيف، يحصل جوينت افيوجن، لان الجوينت اتنفخ. بس انتوا ناسيين لما ان يحصل جوينت افيوجن ريتش انكازيشن بيبدا يعمل في الحته دي اند ارترايتس اوف ترانس. ونورمالي في الجوينت يبقى فيه كارفرج، والكارتج باسكولار ولا اباسكولار؟ اباسكولار. يبدا العظم يتعب، لكن الكارتج ما فيش بلاد سبلاي وصل له يبدا يتقطع. تلاقي الجوين دلوقتي واحدة كارتج متقطعه. يا ريت على كده وبس. ده بعد كده الكيزس ماتيريال بعد ما هو عمل اباسكولار نيكروزس في الكارتج، العظم بقى ايه؟ يحك ببعضه. وده اكشولي بقى دايركت، يبدا يحصل فايبروزس، يلزق الجوينت في بعضه، فالمفصل ما يتحركش. يحصل فيكسيشن اوف ذا جوينت. يسموا الحركه دي انكيلوزس. يسموها ايه؟ يعني ايه انكيلوزس؟ فيكسيشن اوف ذا جوينت. ليه بيسموا الانكيلوز انكيلوزس؟ لان اشهر مفصل كان بيتثبت وما يتحركش الانكل عند اليابانيين. شفت لكم القصه؟ اكشولي اليابانيين الرجاله عندهم علامه من علامات الجمال في الفيميل اللي في بركيه صغيره. فعشان كده لو البنات صغيرين مش عاوزين انهم تكبر وتبرطش كانوا بيلبسوهم جزمه خشب او جزمه حديد بوت. وانت تفضل طول حياتها في الجسم دي عشان رجليها ما تكبرش. كل الكرتون كده. اه فاكشن لما رجليها ما بتكبرش بس المفصل بتاعها متثبت وهي صغيره. عشان كده معظم البنات اليابانيات زمان لما كانوا طالعين في التلفزيون كانوا بيمشوا زي ليه بيمشي كده؟ لان الاكل بيتيبس. مفيش نورس فليكشن اند لانجر فليكشن. عشان كده اكتر مفصل كان بيتثبت اللي شافوا فيه التثبيت هو الانكل. فبيسموا الحركه دي ايه؟ انكيلوزس. انكل. اكشولي تي بي اوف ذا جوينت في معظم الاحيان يجي دايركت من الجون لكن ممكن يجي بالدرك. اكتر حته بتافكت اللي هي اللارج جوينت اللي هي الهيبونين عشان البلاد سبلاي بتاع العظم بتاعك كتير فلو جاله تي بي سهل ان هو يروح في الجوينت. طيب لا اما يحصل افيوجن لا اما حته من الكرش تقطع بسبب الافاسكولار نيكروزس لا اما بعد كده يلحم المفصل في بعضه فيحصل انكيلوز. ايه المشكله اكشولي يا دكاتره؟ ممكن يحصل فايبروز. طبعا لو حصل فايبروز يا عيال هتخش في ايه؟ اسال دي بكلمه انكيلوز سبريد. ما هو جاي من العظم ممكن دايركت سبريد من الجوينت يروح لفين؟ العظم. ممكن يروح للليجمنت. لو راح للليجمنت اللي تمسك العظمتين في بعض سهل جدا يحصل ديسلوكيشن. عارفين كلمه ديسلوكيشن؟ المفصل يتكلع يحصل ديستراكشن للجوينت. خد سبريد ممكن يعمل لنا بعد كده ايزوليت اورجان ميلر تي بي. الجوينت نفسه هو مليان هذا الافيوجن والكيزس ماتيريال ممكن يبريزنت على الجلد لايك ايه؟ كول ابسس اللي يفتح الجلد ويعمل سايتس. تي بي اوف ذا جوينت كاتيجوري سي نظري بس. الجد هيبدا بس قبليها تعالى اتفرج. ده عباره اكشولي عن جوينت. شايفين الحاجه البيضة اللي هي كانها بودره مغشوشه على الجوينت ده؟ الحاجه البيضة ديت دي الكيزس ماتيريال. بتبان في الاكس راي بالمنظر ده. احنا بتوع الاورثوبيديك نقدر نشوف الكيسز كتيره اللي نعرفها نفرقها عن البص بالشكل اللي قدامكم ده. This is joint effusion. Later on اما يحصل الكاسيشن والاندر بريتسوبتراكس في كارتج موجود. كارتج از كومبليتلي ايرودد ديسترويد وبقى طاير جوه الجوينت كابل. سموها جوينت مايس. Later on بيحصل ان المفاصل نفسها بتطير بفايبروز. بيحصل حاجه اسمها ايه؟ انكيلوز. طبعا هنا بتأكد اكشولي ممكن نشوفها اكشولي تي بي اكتر فين؟ النين ولا الجلد هيبدا تي بي اوف ذا بون. اكتبوا عليها كاتيجوري ايه؟ كاتيجوري في اي بي نظري وجار وكيس. نظري وجار وكيس. التي بي اوف ذا بون بيجي في اي عظم بالذات العظم الكبير اللونج بون. اشمعنى اللونج بون؟ عند الهيد بتاعته عشان بلاد سبلاي. لكن الاشهر منها يجي في الفيرتبرال كولم. دي الفيرتبرال كولم. هو ايه الفكره ان عظمه يجي لها بلاد سبلاي كتير عشان ايه؟ عشان تعمل اريثروبيسس صح كده؟ اكشولي ايه العظمه اللي بيعمل اريثروبيسس؟ الانس اوف لونج بون والفلات. ومين اكتر فلات بيعمل؟ الفيرتبرال كولم. عشان كده اكتر حته بتافكت اللونج بون والفيرتبرال. اما يجي التي بي في الفيرتبرال كولم بيسموه بوتس ديزيز. بيسموه ايه؟ او يسموه تي بي اوف ذا فيرتبري. اهو ده بقى لوحده سؤال. اكشولي التي بي اما بيجي في الفيرتبري بيجي في معظم الاحيان ثرو ذا بلاد. لكن ممكن يجي دايركت ممكن يجي ليمفاتيك. لكن في معظم الاحيان بيجي ثرو ذا بلاد. بيجي اكشولي ثرو ذا بلاد. انتوا عارفين الفيرتبري عباره عن ارشز عارفينها؟ في سيرفايكال وبعد كده في ثراسك وبعد كده في لمبر وبعد كده في سيكل. بيجي في اي حته بس كومنلي يجي مع اكتر حته متحركه مع اكتر حته ثابته. لان اكشولي بيجي في الحته اللي فيها بلاد سبلاي. اكتر حته متحركه مع اكتر حته ثابته دي بيبقى فيها انستموز كتير. يبقى الحته المتحركه قوي والثابته قوي. يس ده يجي في اول حته يجي في اللور ثوراسيك او ابر لمبر. لان اللور ثوراسيك ثابته ابر لمبر متحركه. او ممكن يجي في السيرفايكال او ممكن يجي في السكر. اشهر حته بيجي فيها لور ثوراسيك ابر لمب. ليه؟ عشان الحته دي فيري ريتش بلاد سبلاي. يحصل ايه بقى ان شاء الله؟ يحصل تريات. لازم تحفظوه كويس قوي. اولا لما بيجي التي بي في الفيرتبرال كولم بيضرب بوث ديسك اند فيرتبرال بودز. وده يمكن المرض الوحيد اللي يافكت الفيرتبرال كولم يضرب البودي والديسك. خدنا قبل كده مرض يضرب البودي ويسيب الديسك. اورتيك انيوريزم. وهناخد في التيومر ان يضرب البودي ورير يضرب الديسك لو حصل ميتاستس. التيومر نفسه ما يقدرش ياكل الديسك بسهوله. لكن ما فيش مرض في الطب غير مرض واحد يضرب الديسك والبودي في نفس الوقت اللي هو مين؟ بوتس. واكشوال تعريف فيرتيبرال كولم عباره عن بودي من قدام ترانسفيرس بروسس ارش سبايلس بروسس. كميه العظم اكتر ورا ولا قدام؟ العظم البودي والدام والبوديز والفيرتيبرال الديسك والدام الكازيشن بيبقى عنيف والدام. عشان كده اول كلمه في البوتس ان لما بيتضرب البودي والديسك من قدام بيبدا العظمه تكسر اكتر من قدام. اشكال عينين بيبرزنت باي وات؟ كايفوز. تعرف يعني كلمه كايفوزس؟ ادم. امال لو الانسان كان عامل كده باكورد بنت لوردوزس لوردوزس عامل زي اللورد. امال لو على الجنب سكوليوزس سكوليوزس. امال لو ما يكتب على الجنب كايفوسكوليوزس. نرجع تاني مفيش حاجه على كده اسمها لوردوس كوليوس. لا هو اسمها كايفوس كوليوس. ما تصرفش في الطب لوردوس كوليوس. ممكن وليد اللحظه عادي يعني. نرجع تاني ترايد بوتس ديز. انا بشرحكم الكلام جه منين. اول حاجه اللي عليه بريزنت بايه؟ كوملي ديفورم اسمها كايفوس. اشمعنى بالذات كايفوس مش لوردوزس؟ لا دي بيضرب من قدام اكتر من ورا فيقتل. ايه كمان؟ ركزوا تعالوا بس نبص على الحته دي. ده شكل البوتس ديزيز وعندكم جار. ده مش الجار اللي عندكم اكشولي. ده بودي ديسك. بودي فين الديسك؟ نو ديسك. فين البودي؟ نو بودي. اكشولي حصل كايفوزس. ركزوا معايا. ادي ده صوره البوتس ديزيز لعيان مات منه وخد الفرتبرا الكولن بتاعه زي ما انتم شايفين كوليوس الكايفوز عنيف جدا. وده منظر الكايفوز. هرجع تاني. هو اكشوالي اول كلمه في البوكس ديزيز كلمه اسمها ايه؟ ديفورميتي كايفوز. تاني كلمه هو نورمالي مش البودي والديسك تحولوا لكيسس ماتيريال. الكيسس ماتيريال ده سائل بس انتوا عارفين فيرتبرال كولم في ليجمنت ماسكه من قدام ده اسمه الانفيريور فيرتبرال ليجمنت. وفي ليجمنت ماسكه من ورا اسمه بوستيريو. اما البودي والديسك اتكسروا الكيسس ماتيريال ده سائل ونورمالي محمي من قدام بالليجمنت وصعب الليجمنت ان هو يتخرب. فالسائل بيبدا يمشي في الفيشال بلينز. عارفين الفيشال بلينز؟ فراغات. فلو واحد عنده تي بي في السيرفايكال فيرتبري بيبدا يمشي ورا الانتير فيرتبرال ليجمنت مع الفيشال بلينز ويتجمع. الكلمات دي عندكم مهمه. يتجمع ورا الفارنكس. لو الفارنكس بتاعته داخله قدام ويبريزنت از ريترو فارنجال ابسس از وات؟ يعني ريترو فارنجال. وممكن يطلع من ورا الفارنكس ويبريزنت هنا في البوستير البوردر اوف ستيرنو ماستويد يبريزنت از وات؟ كولد ابسس. ومالك بتحزق؟ لان دي اماكن الكولد ابسس لو لقيت فيها ابسس قبل ما تفتحه اتاكد ان هو مش كولد. نعيد تاني. في السيرفايكال ريجون بيظهر فين الكولد ابسس؟ يا اما ريترو فارنجيال يا اما البوستير بوردر اوف ستيرنو ماستويد. ننزل تحت في الثوراسيك ريجون هيتجمع قدام الانتيرو فيرتبرال ليجمنت يطلع في الفيشال بلينز يطلع اكشن البوستير ميديستاينر. يطلع فين؟ البوستير ميديستاينر اللي احنا هنشوفه ما يبانش. يبان بالاكس راي طبعا لو كان اكستنسيف يبان لان يعني بعد كام البوستير ميديستاينر بيمشي مع الانتركوستال البريزنت ورا في الباك بس ما كتبش عندكم. هوريكم الصوره عليه. لو في منطقه اللامبر ريجون مش نورمال في عضله عظيمه كده طالعه من اللور فور لامبر ونازله تحت في الفيمر ماسكه في الليسر تروكاندر اسمها ايه؟ سوس ميجور. ينزل الكولد ابسس الكازيشن مع الشيس ويبريزنت هنا في الثاي يبريزنت في الساي اس كولد ابسس. دي بيسموها سوس ابسس. بيسموها ايه؟ تعالوا نبص على الكلام ده. اكشوالي قدامكم ده واحد عنده upper lumbar and lower thoracic. شايفين الحاجه البيضة اللي نازله دي؟ واكشن دي حاجه بيضة. لو خدتوا بالكم البيض الابيض اللي نازل ده لسه في كيسز وهنا بدا يعمل سواس ابس. بصوا الواد ده اكشولي في اللور thoracic اللي ممكن يبقى مكتوب عندكم لحد البوستير من يستاين لكن لو زاد البريشر ممكن يطلع مع الانتركوستال ويبريزنت الباك. الواد ده عنده لحد دلوقتي حاجتين اكشن ثلاثه بس انتوا مش واخدين بالكم. اللي عندهم كايفوزس كولد ابسس والواد ده ما بيعرفش يمشي مشلول. الواد ده اكشولي عنده بارابليجيا. ايه كمان؟ The last one is paraplegia. تعرف عليك من paraplegia؟ شلل متوازن ونقصد بيها paralysis of both lower limbs. لأن actually TB حتى لو كيف في cervical region ينفع يعمل quadriplegia؟ لو بيجي أكتر في الثراسك فبيضع الكورد فيعمل الشلل اللي تحت. لكن ينفع يعمل quadriplegia TB؟ انت عشان تعمل quadriplegia في spinal cord لازم تقطع عظام كام؟ C4. ولو هو ايه C4 دي الورجن بتاع مين؟ انا عشان اعمل شلل واشيل الايدين اللي فوق لازم اقطع البريك فوق الورجن بتاع البريك فليكس. ايه الورجن بتاع البريك فليكسس؟ C4. فلو قطعت بي فوق C4 يبقى هقطع مين؟ فلانك. ما انا عايزش اخش كوادربليجيا. يعني ايه اللي هيحصل له؟ هيموت. عشان كده التي بي يعمل كوادربليجيا ولا بارا؟ بارا يعني شلل بوث اللور لم. هما لما يتشل دراع واحد يسموه ايه؟ مونو بليجيا. هما لما واحد كومن يتشل بالنص يعني دراع ورجل على نفس الناحيه هيمي بليجيا. دكتور طب لما الاثنين يعني دول نعم رجلين بارا بليجيا يعني سموها بارا بليجيا. ممكن ايديه ورجلين الاثنين مع بعض؟ نفس الناحيه؟ لا كله يعني كوادربليجيا ابيض كوادربليجيا. ممكن لما يكون الليجن كام؟ لما بيكون اباف C4 برضه بس ما بيبقاش بسبب تي بي. لا بيبقى بسبب انفاكشن حصلت خلت سيجمنت في السباينال كورد وسبيريت فرينك. لا ظروف معينه. يس كلمه بليجيا يعني باراليسيس شلل. باريسيس يعني ويكنس ضعف. أناسيزيا يعني عدم إحساس. باراسيزيا يعني فول سنسيشن إحساس زائد. نكمل أكشوال دكاترة ليه العيانين بتوع البوكس ديزيز بيحصل لهم ديس بارابليجيا؟ قال لك سهل ومش في كيسز فتيلة بتتكون؟ لما الكيسز فتيلة دي لوحديها تضغط على السباينال كورد وما تضغطش تضغط. هو أكشوال دكاترة مش التي بي ده كرونيك انفكشن؟ وأي كرونيك انفكشن فيه إند أرترايتس وبترانس؟ واكشوال بلاد سبلاي السباينال كورد بيبقى سيجمنتال يعني كل حته بيعدي عليها بتديله بلاد سبلاي. لو في حته فيها تي بي هل الحته دي هتديله بلاد سبلاي؟ لا. يبقى الحته دي هتموت يعني هيحصل ترانسفير سكشن يبقى بسبب الاند ارترايتس. نمره 3 هو في التي بي مش البوتس بتتكسر؟ يبقى كده الفيرتبرال كولوم قوي ولا ضعيف؟ فحركه بسيطه يعملها العيان دب يروح السباينال كورد مقطوع يتكسر والعيان يموت بعديها. لما يتقطع السباينال كورد يتكسر بيحصل حاجه مش خدتوهاش وما تعرفوهاش يسموها اسيندنج هيماتوسيد. بيطلع الدم من تحتيه يملى السباينال كانال ويبدا يفلوت على فوق الدم لوحده. لو موجود جوه السباينال كانال ده اكشوالي بيأسند بيعمل الرجيك رياكشن ويخلي العيان يموت within 24 hours. يسموها اسيندنج هيماتوسيد. اكشوالي كانوا زمان عينين البوتس دول كانوا بيحطوهم بيجبسون كلهم على الشيست اكشلي بيدفنوهم صحيح بيتحط في تابوت جبس لان اكشلي ما كانش له علاج. دلوقتي احنا بنقدر نعالجه. دلوقتي دي الحاجه الوحيده في الطب اللي عيان يبقى عنده تي بي بنخش نفضي الكولد ابس السيرجيكال. سيرجيكال طب ما احنا عارفين ان هيعمل ساينس. لا اكشلي بنخش له ثرو ذا ابدومين يعني بنخش الفيرتبرال كولوم مش ورا. بنخش منين؟ ليه بقى ثرو ذا ابدومين؟ ليه؟ عشان نبعد قوي عن السكين ونعمل اسبيريشن. دايما شغالين بسلاين ونسحب السلاين ونسحب والسلاين حاطين فيه حاجات انتي تيبركس ونخش بعد كده نفضي الكلام ده كله بنلاقي فيه برتبره متاكله وديسك متاكل والكلام ده كله. ننظف الكلام ده كله بس بنحافظ على سباينال كور ونجيب بعد كده بليتس اند سكرو. تعرف البليتس اند سكرو دي يعني عباره عن ايه؟ نروح المصاميم. ادي بودي وهنا بودي وهنا في ديسك. هنا البودي والديسك اتكسر انشل نسيب بس السباينس بروسس والكلام ده النتيجه ما بيعملش منهم حاجه. الحته دي فراغ خليها ماشي على الهواء. نروح جايبين حاجه اسمها ايزولا مش مشكله عباره عن شريحه والشريحه دي اكشولي بنثبتها من ورا ومن قدام من جنب ومن قدام ومن ورا ماشيه على شريحه. طبعا الديفكت ده نسيبه كده في الهواء. بنعمل بوم جرافت. بوم جرافت دي فاكرين انسيجن هنا عند الاسيس اديله سبيلك سباين وعندنا كماشه نروح مكسرين حتتين ثلاث اربع حتت عظم صغيرين وعندنا حاجه اسمها الهون. عارفين الهون ده؟ احط فيها العض دي احولها بودره. وعندنا حاجه كده اسمها بون سيمنت، سائل مغذي مش اسمنت، نحط فيها البودره وتتحول عجينه. نمسك العجينه دي نروح حاططها في السبيس ان بتوين. لو حطيت هذه العجينه ده بيستيميليت نيو بون مارو فورميشن، نيو بون فورميشن اللي هي الديفكت. طبعا الحته دي فيكس خلاص مش حاجه احنا بنثبتها. طبعا نسام احنا بنملى السبيس بعض، بس العض بيطلع ضعيف ما ينفعش يشيل تقل جسم. دكتور السبلاي بيوصل من عضله تحت اللي بتفوز بقى، السبلاي بيوصل مش من الديفيوجن، من اللي حواليه من الاورج اللي حواليه، اكشن بنقطع بعض العضلات حواليه عشان تخر الدم في المنطقه دي. هو المشكله كلها في حاجه، لو كانت ليبي واخد اكتر يعني ضرب الفقره اللي تحت واللي فوق المصابير بعد كده بتخوف، عارفين بتخوف ازاي؟ يبقى ضعيف فممكن بسهوله جدا تبوظ العمليه، لو باظ ما نقدرش نعمل حاجه تاني خالص عند الاحسن. ايه كمان؟ تي بي اوف ذا فيرتبري بوتس ديزيز في اي بي نظري وجار كويس. تي بي اوف لونج بون يبقى عليه نظري بس. اكشولي تي بي في لونج بون بيجي برايمري ولا سكندري؟ سكند من الجوينت من البلاد من اللي انت عاوزينه. اكشولي لو جه تي بي في عظمه صعب جدا ان هي تلحم، يعني بيحصل فيها حاجه اسمها باثولوجيكال فراكشن، ولو لحمت تلحم بضعف شديد جدا. فايبرس يونيون فيري رير ان هو يحصل كمان. يحصل بان يونيون ما تلحمش كويس، واكشن التي بي في العظم يخلي العظمه تتكسر بسهوله. عشان كده لو عندك كسر وانت عامل بروبر الموبلايزيشن وما لحمش معاك كويس اتاكد احسن يكون في تي بي في العظمه اللي اتكسرت. ايه كمان؟ تي بي بريفلانس. معلش الموضوع كله كان كاتيجوري سي، مالكم زهقتوا ليه؟ انا هاخد النهارده سابق كاتيجوري سي. تيبركلس بريفلانس المقدمه بتاعته لان ده كاتيجوري سي، فعشان خاطري النهارده احس كاتيجوري سي ايه؟ تيبركلس بريفلانس التي بي يوصل للبرتونيوم ازاي؟ ها؟ دايركت منين؟ اي حاجه بقى موجوده جوه الانتستين، من الليمف نود، ممكن يوصل ثرو ذا فالوبيان تيوب، ممكن يوصل ثرو ذا بلاد، في اي مشكله؟ لا. مبروك. اصل التي بي لما يجي في البروتينيوم نوعين، هو نورمال البروتينيوم ده من السيروس كافيتي، فلو العيان كان عنده لو اميونيتي هايبر سنستيفيتي هيبقى الرياكشن في البروتينيوم هنا ايه؟ اكسيديتد. اكشن ده بيسموه ويت او يسموه اسيتيك تيبركلس بريتنايتس. اسيتيك اللي بيعمل استسع، لو العيان ده بطنه كلها مليانه سيروس اكسيديت فيري ريتش ان فايبرين، واكشولي مفيش تيوبرك الا قليله خالص، والعيان ده بطنه منفوخ. لكن ممكن يجي تي بي دراي او اديزف تايب. يعني ايه دراي او اديزف؟ يتكون تيوبرك كتير، والتيوبرك دي اما هتتكون هتيل باي فايبروز، فبطن العيان بالذات بتافكت الجريتر اومنتم، عارفين الجريتر اومنتم؟ المنديل اللي مغطي الانتستين كلها، فكله يلزق في بعضه. اكشولي ده مصيبه، لان بعد شويه الفايبر تيشو هيحصل له ايه؟ فهيحصل انستاينال اوبستراكشن، وممكن يفستل، عارفين يعني يفستل؟ يعمل كويسترس في بعض، هدي بتبقى مصيبه. لان اكشولي بطن العيان فروزن حصل اوبستراكشن، هتعمل له ايه؟ اكشولي بطنه تبقى فروزن ابدومن، بصوا للصوره. الراجل اللي قدامكم ده بريزنت باكيوت انستاينال اوبستراكشن. يعني معناها ان في حاجه سادة. في الطب بيقول لك اعمل اكسبريشن، افتح عشان تقدر تشوف اللوب فين، تسلك لو في حته ضيقه تعمل ريسكشن انستموزس. راحوا فاتحين بطنه شافوا المنظر ده. حد شايف انتستن؟ حد شايف حاجه؟ ده كانها بطن واحد مطلعينها من فريزر. فروزن ابدومن. اكشولي ولا بيعملوا حق ولا لها حق. اكشولي الجرح اللي فتحوه كمان هيحصله. اه طبعا وده غلط. يعني المفروض قبل حاجه زي كده في عيان، هو طبعا قدامك العيان بيبقى باين عيان مسلول، يعني ابسط حاجه اعمل له اكس راي. اكس راي عاديه لان نورمال فايبرس تيشو العنيد ده بيبقى عليه ديستروفيك كالسيفيكيشن كمان، فبيبان ابيض بالظبط. اللي جايبينه ده عباره عن كخر حاطينه جنبيه، نفس الدنستي بتاع الكخر في الفايبرس تيشو. ابسط حاجه لما يجي لك عيان بيتسرب استراكشن حط جنبيه كخر كده على بطنه وصور، لو لقيت اللون الابيض عامل زي اللون الابيض بالظبط بتاعه ده فروزن ابدومن، ما تعملوش حاجه، خليه كده يموت ما تبقى له من حياته. اه كيف كده مات يعني؟ اه طبعا عادي يموت خلاص، خلاص البنتيشن اللي بره 24 ساعه. يعني انت عادي يا مروان اعمل نفس البنتيشن يعني؟ اعمل يعني ايه نفس البنتيشن؟ واعمل بطنه ملزقه في بعض. اعمله ترانسبلانتيشن ليه؟ اقطع كده واقطع كده بقى سمباك واروح اجيب له ربع استراحه اروح اعمل له ايه الكلام اللي بيتقال مش الدرجات يا جدع عايزي ويموت هو الطب ده العيانين احنا مهمتنا احياء الموتى لو الطب كان نجح في كل حاجه كان في حد مات يقول لي نقطع بطنه من فوق ومن تحت ونجيب له ربع استيراد نروح مركبولهول يخرب بيت نعم ممكن تحصل هو اكشلي البروتينية لو الانتستاينال وصلت للبروتينية ما تعملها فاهم القصه في حياتي كلها شفت كام حاله فروزن ابدومن لا شفت خمسه من الخمسه دول كانوا ثلاثه تي بي لان في امراض تانية بتعمل فروزن ابدومن اه طبعا هنعمل له ايه فروزن ابدومن ده بيبار ما بقالوش حل كانوا زمان بيعملوا حاجه لطيفه لو مراد مهزوق قوي كنا بنخش باندوسكوب عارفين الاندوسكوب نخش بالاندوسكوب ونحاول ان احنا نوسع الاستراكشن لان احنا كده ما فيش مشكله احنا في كنال عندنا بس معظم الاحيان بتبقى مالتيبل سيجمنت عارف ايه مالتيبل سيجمنت اكتر من حته مره نيجي نوسع تروح مخرومه مننا ندخله في بريتورايتس اسرع كده كده ميت ده شكل التروز الابدومن وده جريتر اومنتم بقى كومبليتلي فايبروتيك تي بي اوف ذا سي ان اس احسن حاجه مش عارف حاجه كويسه تي بي اوف ذا سي ان اس والله في الموضوع كتير بس مش طموح فانا لازم اقول احسن من كده ما نجيش في العيد لا عشان طيب شوف اللي بيحصل لكم في الكليه عشان تعرفوا يدوب الاسبوع ده 13 جور 13 جار في سكشن واحد افترى ظلم الانسان لاخير انسان انا بصوا انا ما بجريش في حاجه لان ده كله كاتيجوري سي تي بي اوف سي ان اس التي بي اما في سي ان اس نقصد البرين والسباينال كورد والبينجيز اما يجي برايمري ولا سكندري في معظم الاحيان بيوصل البلاد بيوصل ثرو سي ان اس ثرو ذا بلاد بس يا جماعه الليجن لا اما يجي فوكس كيزيس فوكس واحده بس في البرين يسموها تيوبركلوما يسموها ايه؟ اكشولي ولا حاجه ده عباره عن جرانيوما فيها كازيشن وحواليها فايبروس حواليها كلايوز يعني ما فيش في السي ان اس فايبروس يسموها تيوبركلوما بصوا عليها اهي في السي ان اس يبقى تيوبركلوما اللي قدامكم ده عباره على ام ار اي بالام ار اي شايفين الفوكس ديت ده كازيشن شايفين الحاجه البيضه اللي ورا ديت جلايوز وادي دي صورتها الحقيقيه الابيض ده جلايوز شايفين الاصفر ده كازيشن سهل لا اما التي بي اما يجي في السي ان اس ياخد المينجيز ياخد ايه؟ المينجيز دي مش واحده في السيرا ساكس يعني الرياكشن فيها بيبقى ايه؟ يعني التيوبر كتيره ولا قليله؟ قليله لكن في بقى السي اس اف كله مليان ايه؟ كازيشن بنلاقي فيه لانج هانز وجاك سيت كتير ولا قليله؟ الاكسيديت قليله وبنلاقي الليمفوسايت والبوليمورف كتيره واكسسيف كازيشن مال الوول اوف ذا فنتركل ومال السب اراكنويد سبيس زي الصوره دي اللي قدامكم ده عباره عن برين من عيان مات بعد تيوبركس مننجيتس وكل السي اس اف سبيس مكان والسب اراكنويد سبيس بقى كيزيس ماتيريال شايفين الاصفر اللي على المخ ده كله كيزيس ماتيريال تي في تيوبركس مننجيتس الحاجات اللي فين ليه بقى؟ لان اكشوالي المننجيز هتهيل باي نعم البنجيت سي ان اس هتيل بفايبروزس اول افكت الدولاسين ان الكرينيال نيرف بتطلع من البنجيس لو هيلد باي فايبروزس هتحصل ان ايه على الكرينيال نيرف تقفل عليها تبوظها وانت وحظك لو قفلت على اوبتيك بلايندس لو قفلت على اكوستيك ما تطيرش اند اتسيت نمره اتنين هو نورمالي مش المينجيز في سبيس فيها اسمه الصاب اراكنويد سبيس اللي بيمشي فيه السي اس اف لو حصل فايبروزس والصاب اراكنويد سبيس ده قفل يبقى ساعتها السي اس اف بيتكون وما بيخرجش ما يتحوش جوه هيحصل هايدرو كيفلس ايه كمان مش ممكن يحصل دايركت سبريد للبرين بقى كيفلايتس يقتل العيان بلاد سبريد اند اذرز دكتور هو السي ان اس كونتينج اه طبعا في بيركس مينجايتس قاتله تيبركلوما تيبركلوما على حسب هتيجي فين لو جت في الموتور اريا هتشد اوكسيبيتال اريا هيتعمل في الفرونتال اريا بيهيفير تشينج لو لو حجمها كبير بس عمره ما يبقى حجمها كبير تعمل هرنيشن لان اكشن البرين ما يعرفش يكبر لان في سكال حجمها كبير هتخلي الميد برين والبرين ستيم يخش في الفورامنا ماجنا يتخنق يموت العيان بس عمره ما تيبركلوما يبقى حجمها كبير مانيفستيشن بتاع التي بي بشكل عام لوكال وجنرال مانيفستيشن ما تقراهاش خالص البروجريس اكشن الدكاتره هنا بيتكلم البروجريس على سي ان اس ريكفري بريزيستنت كومبليكيشن شرحتها فايبروس في كرينيال نيرف هايدروكيفلس تبع السي ان اس اوريدي شرحت سبريد طبعا ممكن يعمل انكفالايتس تيشو دامج اللوس اوف فانكشن اوف ذا برين بس في حاجه اسمها تي بي 7 كل التي بي 7 ده مش عاوزه لان التي بي ممكن يبقى برايمري او سكندري او بوست برايمري البوست برايمري اما يحصل كاسيشن في الجرانيلوما هي دي بيسموها بوست برايمري يعني الجرانيوم الاول بتبقى سيلر ولا كيزيس اما يطلع السيتوكسيك فاكتور ده اسمها بوست برايمري وهنا عامل لكم كومباريزون اللي انا عملته اما جيت قلت لكم الاكسيديتيف قلت لكم 10 سم بيجي بالاكسيديتيف بايه كومباريزون مع البروليفرن هنا هم عاملين الكومباريزون وحاطوا الفايبروتيك اللي دي حاجه اسمها فايبروتيك تي بي فايبروتيك يعني اللي بيحصل فايبروس اوعوا تقروا الكومباريزون من هنا يعني الكومباريزون هتجيبوه منين من الايتيمز بتاع الاكسيديتيف مين اللي بيبقى فيه لارج نمبر اوف فيمس اللايف بروليفرن دي ولا الاكسيديتيف مين اللي بيحصل في السيرا ساكس واللونج مين الدكاتره اللي عين عنده هاي هايبر سنسيتيفيتي لو اميونيتي مين اللي بيبقى فيه ميه كتير وكازيشن وفي لمفوسايت كتيره وبوليمور مين اللي بيبقى فيه بسيلوت سيل قليله ولانج هاد جاك سيل قليله مين السبريد بتاعه بيبقى عنيف اكسيديتيف واعكس الكلام يطلع بروليفرن عشان كده الكومباريزون من هناك كده انا خلصت التي بي لو سمحتوا بقى ركزوا معايا مش عاوز بس نتابع عشان الموضوع تافه اكثر مما تتخيلوا انا مش هخلص النهارده عايز اعمل مقدمه بس حضاره الطب دي قامت على مرض اسمه السيفلس وبالرغم من كده رئيس القسم بتاعتكم بقى لها 3 سنين كان زمان السيفلس في الكتب القديمه عندكم 20 صفحه وهي كل سنه تقول لهم السيفلس كاتيجوري سي وتيجي اخر السنه تشطبه وعمرها ما جابته السيفلس احسن موضوع يتشرح في كميه فايندينج تحفه لكن دلوقتي السيفلس لو جه لعيان قولتين بلسانين يخف فبالتالي مش حاجه خطيره بس خلي بالكم اللي يجيله سيفلس دلوقتي لازم يكون جاله ايه ايدز جونوريه لان السيفلس ده واحد من الفينيريال ديزيزز سيكشوال ترانسميتد فهي باكج اللي هتجيب لك او اللي هيجيب له سيفلس بدل الديزيز ده باكج لا اقول لا لا تاخدهم كلهم لا تاخد ولا واحد منهم طالما مشيت في طريق الرذيله اتحمل يا مراد علشان بس يقول لك السيفلس عندكم جارات في المتحف بتاع السيفلس اكشلي كل الجارات ديت برضه شطبوها السنه اللي فاتت بس احنا مالناش دعوه احنا هنشرح الحاجات المهمه اللي فيه عشان لربما يتجننوا تبقوا عارفينه بس صعب جدا يتجننوا هم اكشلي كاتبين لكم في الكتاب ان هو كاتيجوري ايه؟ سي سي على استحياء كمان لو انتوا خدتوا بالكم اكشلي السيفلس ليه سموا السيفلس سيفلس؟ مقدمه بس لحد ما نقول لان اللي قدامكم ده سيفلس اله ولا اله ولا ليله سيفلس ده شخصيه حقيقيه كان راعي خنازير كان انسان صايع يمارس الفحشاء في الشارع ومر عليه قسيس قال له عيب كده يا سيفلس اذا بوريته فاستتر باي خرابه فسيفلس كان قليل الادب قعد يشتم القسيس وقالش دي وسخه مش هقولها فراح القسيس زعلان راح الكنيسه عمل قصيده سماها سيفلس دعا فيها الرب ان ينزل عقابه بسيفلس فسيفلس جاله ايه تحقيرا لهذا السيفلس سموا المرض سيفلس سيفلس ده عنده زوري حد فيكم عارف ليه عنده زوري الصوره دي الدوس دي هفهمها لكم ليه ده اللي بيطلع في المرحله الثانيه طفح زهري عشان كده بيسموه العربي الزهري اكشوالي هتلاقوا عندكم جرايد كتير قوي في المتحف كلها بتنشطر بتاعت السيفلس. ليه بقى؟ لان السيفلس في مصر كان عندنا كومن قوي. لان اكشوالي السيفلس احنا المتحف بتاعنا عموما 1905 مفيش متحف في العالم مش هقول في منطقتنا في جرايد سيفلس قد المتحف بتاعنا. لان اكشوالي السيفلس كان مشهور عندنا زمان لان احنا كانت عندنا الدعاره مسموح بيها. امال ايه؟ الدعاره لم تلغى رسميا من مصر الا سنه 1952. مين اللي لغى الدعاره؟ عبد الله. ولا في المشي الملك. الملك لغى الدعاره بعدين واكشولي بعديها بشهر قامت الثوره. وبيقولوا ده احتمال اسباب قيام الثوره. طب هو بعد الثوره كان وحش اللي بتوع الثوره بيقولوا ان الثوره هي اللي عملت اصلاح ولغت الدعاره. لا مش هي اللي لغى الدعاره الملك. اكشولي السيفلس كان موجود عندنا لان احنا في مصر كان عندنا مصارع بالدعاره حاجه اسمها محلات بطبيب. سمعت عن محلات بطبيب؟ محلات بطبيب دول اوائل الدفعه ياخدوهم يقولوا ما تتعينوا استاذ في الجامعه ولا تروح في محلات بطبيب بتاعت الدعاره. يقول لك اروح في المحلات دي. لحد النهارده في مناطق في مصر متسميه باسماء بيوت دعاره. تعرف الكتكات؟ ليه سموا الكتكات كتكات؟ شوكولاته. الكتكات ده بالدعارة ما زال كان موجود في المنطقة دي ما زال لحد النهاردة واصله في نيويورك. لو حد فيكم راح نيويورك في بيت دعارة هناك اسمه كتكات روكسي بيت دعارة. لان دايما الناس بتسمي كان زمان الوقت ما يجي يقول لك رايد الدكتور فلان شو لك جنب مطعم الاكل مش عارف ايه جنب مش عارف السينما ايه كان زمان كان ببيت دعارة مش عارف ايه هو كده اكشوالي اتلغت الدعارة. وما زلنا عندنا كمية كبيرة جدا من جرات السيفلس. ركزوا بقى معايا. زمان بيت الدعاره دي كانت مشهوره جدا. هو الشعب كان بايظ ولا مش الشعب بايظ كانت هوجة بعيد عنك مسخره واللي يعني دلوقتي ما فيش والله يعني في دلوقتي دول مصرحه بالدعاره. في دوله في دوله بتدعم الدعاره. تعرفوا المعلومه دي؟ ما فينا بتدعم ازاي؟ يعني تدفع دعم يعني الناس اللي لا مش بايظ كده. لا مش بايظ زي العيش كده ما هو دعم. يخرب بيوك وهولندا هولندا اكشولي بتدعم الدعاره. خلاص مش هتتقلب حس الدعاره ركزوا. اكشولي كان بيجوا زمان الاطباء مهمتهم كلها في بيوت الدعاره ديت ان هو رجل يكشف على البروستيتوت. فالليزر عندها الجونوريا في الجونوريا سيلان زهري سكيبس جرب امل يعمل لها اكسكلوجن يطلعها بره الموضوع عشان ما تخليش الزباين. طبعا بعد شويه بيلاقوا احسن يكون الدكتور ونس معاها وبيخليها تشتغل. فكل سنه كان كل دكتور من دول ياخد البروستيتيوت ويطلع بيهم على حته جميله كده اسمها مصلحه الطب الشرعي في زينهم يكشف عليهم الدكتور الكبير. بقى الدكتور الكبير يتاكد ان ما عندهمش حاجه يدوم خدمة احمر كده. الخدم الاحمر ده بتاخده في الانر سايد اوف الثاي في المنطقه دي ودي معناها ان هي صالحه للعمل لمده سنه. فكروني بهارد صح؟ الكلام اللي انا بقوله كله ده كان موجود زمان. والاخرس اما تعرف الاول ايه الختم بقى نتكلم. ختم احمر ده كبر ده ختم شمع ما يروحش. اكشوالي كل الكلام ده اتلم ايام حضرتك يعني انت متخيل انا موجود من 1952 يا ابو الكباوه يا وحشه يا كربين. اكشوالي كل الكلام دكتور رشيد اكشوالي السيفلس كله كاتيجوري سي. ركزوا في الكلام الحلو لو لقيتوا ده السيفلس ده ديزيز ولا حاجه بتكون ايه زراعه؟ يبقى لازم يبدا بايه؟ اكشوالي هو جرانيلوما. اي نوع من الجرانيلوما؟ انفكتد. اتس انفكتد بكتيريال جرانيلوما كوزد باي بكتيريا اسمها تريبونيما باليدم. اسمها ايه؟ يعني ايه تريبونيما باليدم؟ تريبونيما يعني لولبيه حلزونيه. باليدم العتيقه. اول بكتيريا حلزونيه اكتشفوها اول نوع من التريبونيما اكتشفوه سموه تريبونيما باليدم يعني تريبونيما العتيقه دي اللي بتعمل ايه؟ السيفلس. It's infected granuloma caused by bacteria called Treponema pallidum. It's one of the venereal diseases. تعرفوا عن ايه venereal؟ تناسلية sexually transmitted. Actually مفيش عظيم من العظماء الا لما جاله سيفلس. هتكفر بقى ولا ايه؟ عظيم من العظماء دي دنيا ناس الزبالة. Actually etiology اي infection الايتيولوجي بتاعها كام نقطة؟ causative organism. ايه causative organism بتاع السيفلس؟ تريبونيما باليدم. مود اوف ترانسميشن بينقل ازاي؟ يا اما يتنقل دايركت. دايركت ده اللي هو الاكوايرد سيرفيس، يعني واحد ايه اللي قادم معظم الاحيان بيبقى ديورنج سيكشوال انتركورس، يعني تريبونيما بارده بتعرف تخرم الانتاكت سكن من غير ابريج ولا حاجه. تي بي يقدر يخرم الانتاكت سكن؟ لا، عشان كده هو سيكشوال ترانسميتد. او ممكن تتنقل كونجينيتال، كونجينيتال تتنقل ثرو دي بلاسينتا من الام اللي عندها سيفلس في اول سنتين من الاصابه لابنها. العيب مش عيب الواد، العيب عيب ام. اكشن يا دكاتره، وانس ان بكتيريا السيفلس دخلت بسرعه بتخش الليمفاتيك، والليمفاتيك بتخش في الدم. انت عايز تقول ايه؟ نورمال الافكشن للاورجن في السيفلس غير البرايمري سايت في السيفلس، بيجي الانسجه ثرو دايركت ولا ثرو دي بلاد؟ ثرو دي بلاد. انت عايز تقول ايه؟ اكشوالي تيشو رياكشن ان سيفلس. ركزوا، هو السيفلس ده مش كرونيك انفلاميشن؟ يعني بنلاقي ايه تحت الميكروسكوب؟ ليمفوسايت، بلازما سيل، ماكروفيج، جاينت سيل، كل ده كرونيك نون سبيسيفيك. في حاجتين اتنين يعرفوك ان الليجن اللي عندك ده سيفلس. اول حاجه كل الانفلاماتوري سيلز اللي بتتكون بتبقى فيري فاسكولار، بتبقى ايه؟ يعني فيري فاسكولار حوالين البلاد بس. ليه؟ لان اكشوال البكتيريا بتوصل الاورجن عن طريق مين؟ الدم. عشان كده الانفلاماتوري سيل تبقى حوالين التريبونيما، يعني حوالين مين؟ الدم. دي اول حاجه اعرفك ان الانفكشن ده سبيسيفيك اللي هو بيري فاسكولار. تاني حاجه، اي كرونيك انفلاميشن بيبقى فيه اند ارترايتس اوف ترانس، صح ولا غلطان؟ بس الاند ارترايتس اوف ترانس بيبقى في الاول ولا في الاخر؟ في الاخر. اما يحصل فايبروزس في السيفلس الاند ارترايتس اوف ترانس فيري ايرلي، ولسه الليجن سيلر يعني في خلايا اند فيري سيفير، يعني البلاد سبيسل في الحتت اللي بيحصل فيها السيفلس بتبقى مقفوله على الاخر. لما انا عمال تحصل ايه؟ السيفلس هتقول وقت بيعمل عجايب. اما اجي اقول لك السيفلس بيعمل كده ليه؟ كلمه السر في السيفلس ان ارترايتس اوف ترانس. هنشوف دلوقتي ازاي. ايوه انا جايب مقدمه، اعمل مقدمه للستيج عشان فاضي الناس كلها ماشيه. يا جماعه ده كاتيجوري بس عشان اوريكم صور وخلاص. سهله صح. اكشوالي السيفلس كلاسيك تيتشنج بيقسموه لثلاث مراحل وكلهم اثنين اثنين اثنين. اول مرحله اسمها برايمري ستيج. اسمها ايه؟ البرايمري ستيج دي بيسموها مرحله الهير شانكر. اكشوالي دي بتبريزنت بعد ما واحد يعمل سيكشوال ريليشن باباوت 2 ويكس. بعد قد ايه؟ اسبوعين. يبقى السكندري بعد قد ايه؟ 2 مانثس. تبقى الترشري بعد قد ايه؟ 2 ييرز. المرحله الاولانيه اسمها دي هارت شانكر. اسمها ايه؟ شانكر يعني هارت سور، يعني معناها البرحه الصلبه. دي اكشولي بتحصل بعد الاصابه بتبتدي تخش في جسمك بعديها ب 2 ويكس. السايد بتاعها ممكن يبقى جينيتال، يورو سيكشوال انتركورس، بينس، فالفا، فاجينا، سيرفكس. اكشوالي في الفيميل ما بتبانش دايما كده في البلط، دايما في الفيميل بتبقى في السيرفكس، عشان كده الفيميل ما بتاخدش بالها ان حصل لها سيرفكس. لكن مين اللي ممكن ياخد باله؟ الميل. اكشوالي بريزنت لايك ذس. لكن ممكن كمان الشانكر ده يجي اكسترا جينيتال. يجي فين؟ يجي في البق، في الطن، في الهان، في الانس. طب ازاي؟ على حد يا دكتور ممكن اكسترا اللي هو اورال سيكس والكلام ده مش مهم. لو صبحت حد وهو لسه طالع في السيرفس وسلمت عليه. اكتر ناس كان بيجي لهم سيرفس في ايديهم دكاتره الذكور. يعني يخشوا له عيان وهو دكتور عبيط يقول له بص البتاع دي بتوجعني، يحط ايده عليه يطلع له شنكه في صباعته. من غير له سكس ولا حاجه. اكشوالي يا دكاتره ممكن يبقى يجي جينيتال او اكسترا جينيتال. بيعنينا. بيبقى عباره عن سنجل السر. الالسر دي اكشن بتبدا بديول عباره عن كوركيا اللي هي فيها سيفريتيك جرانيشن تيشو. عارف ايه سيفريتيك جرانيشن تيشو؟ ليمفوسايت، بلازما سيل، ماكروفيج. وما يميزها ان هي فيري فاسكولار وحواليها سيفير اند ارترايتس اوف ترانس. كاركترستيك للالسر دي بيبقى لها شارب اتش. لا هي شارب اتش اشمعنى؟ اه لو تقول اي حاجه اشمعنى الاجابه ايه؟ اند ارترايتس اوف ترانس. بس فاهمك؟ اي السر في الدنيا بتبدا شارب وبعد كده يحصل جرانيشن تيشو فتبقى سلومينج وتقفل. لكن في السيفلس هل في اند في جرانيشن تيشو هيتكون؟ عشان في اند ارترايتس اوف ترانس. عشان كده الالسر دي بتبقى شارب وتقعد فتره طويله شارب. فلور بتاعها بيبقى احمر مش غامق. اكشن بيسموه ليذر روش. ليذر روش عامل زي الجلد المكسور. واي ان دارك تبقى سوبر ترانس مش بلاد سبلاي كتير. الالسر دي بينفول ولا بيلس؟ بيلس. عشان كده العيال ما بيداش اهتمام. يلاقي حته مجروحه كده على البينس صغيره يقول لك السوسته وانا بقفلها قطعت حته ولا بتاعه وما بتوجعنيش طنش. بتبدا الليمف نود تكبر. الليمف نود الانجواينر لما تكبر بينفول ولا بيلس؟ بيلس. اكشوال يا دكاتره بعد كده تحت الميكروسكوب اللي بيدرس بتاكل وتحتيه السيفيليتك جرانيليشن تشو. هل العيان في معظم الاحيان بيهتم؟ بيطنش. بعديها بشهرين بيتفضح فضيحه ما بعدهاش فضيحه. بيبدا يحصل بعديها بشهرين كل الاكتوديرمال تيشو في جسمه بتتضرب. اكشوال بتتضرب بالسيفيليتك جرانيليشن تيشو. فيظهر له سكين راش. يظهر له ايه؟ زهر اللون. ياخد الجسم كله ما عدا الفيس والبالم والصور. عشان كده تبارت شعوب العالم زمان ان هي تخبي الترنك. كان مشهور ومعروف اول ما يطلع الطفح ده اسف فاكشولي كان دايما يبقى مكيول. مكيول يعني حته لونها متغير بس مش مرتفعه. مبيول حته مرتفعه. عشان كده الناس كلها زمان تبارة تلبس نيك داي لرفقه يعقل ان في انسان يقول لنفسه بحق. البيبيول الهاي كولر كل ده عشان يخبوا الراش. في الحته المويزد الراش ده بيبقى مكعبر مفلطح بالمنظر ده. المناطق اللي زي الاكسيلا او الجينيتاليا او حوالين الانس بيظهر حاجه اسمها كوندايلوما لاطم. حاجه اسمها ايه؟ يعني كلمه كوندايل كعبوره لاطم المفضحه. يعني اكشلي لما تيجي تبص عليهم بيبقوا منظرهم كده. ليه الكوندايلوما لاطم بتبقى مفضحه؟ اند ارترايتس اوف ذا ترانس. لان السفريتك جريشن تيشو بينمو لكن في النهايه ده بعيد عن بلاد سبلاي له قليل بتبقى فلات توب. يطلع في الجلد سكين راش. انا مش عاوزكم تعرفوا تفاصيلهم، تعرفوا اساميهم. اول حاجه اسمها ايه؟ سكين راش. ثاني حاجه كوندايلوما لاطم. ثالث حاجه بيبدا يظهر في ايديهم ورجليهم سكيلي ديسكولاميشن. مش لان ده ارترايتس ولا ترانس يلاقوا الجلد بيقشر. ايه اشهر سبب لتقشير الايدين والرجلين؟ عند ارترايتس عندك سيبلس يعني؟ ايه اشهر سبب؟ فيتامين بي كومبلكس ديفيشنسي. ده اشهر سبب. ايه كمان؟ بيبدا كل الاكتوديرما يتاثر. لو تيجي تبص للعيانين بيبدا شعرهم يحصل فيه الوبيشيا. يحصل ايه؟ انا قلت بولنس يا جماعه. ده البولنس. بولنس يعني هنا يزلح اللي هي عنده في الديفندر. لكن اكشولي الوبيشيا بتيجي شايفين ورا؟ ورا عندي اي نقطه ورا؟ زي الفل مفيش مشكله. لكن في قدامكم هنا ايه؟ الوبيشيا غير السيفلس. ايه كمان؟ بيبدا يطلع لهم نقط بيضاء في الجلد. لان اكشولي السيفلس بيأفكت النيرف والنيرف مهم عشان بنيامين برودكشن. ايه كمان؟ بتبدا كل الليم بيطلع في الميوكس ميمبرين باتشز حتت بيضة وتقع فتسيب لنا حاجه اسمها سنين تراك السر. حاجه اسمها ايه؟ يعني ايه سنين تراك؟ تعرفوا الاسنين؟ قوقع. اما يمشي على الرمل يعمل لنا حاجه كده ملولوه يسموها سنين تراك السر. بيقدر عمره كل الليمف نود تكبر بس كاركترستيكال ان في ليمف نود مفيش مرض في الدنيا دي تكبرها غير السيفلس. في الاي بي تروكلير. في الاي بي تروكلير دي سبيسيفيك للسيفلس. ليه وي دونت نو؟ لو لقينا الاي بي تروكلير ليمف نود كبرت يبقى كده العيان ده عنده سيفلس. انا دلوقتي وقفت. طب ليه كنت محسوب قوي ان انا اشرح لكم الكلام ده؟ لان اكشولي السيفلس النهارده انا بعمل مقدمه. برايمري ستيج تعرفوا ان اسمها تشانك. سكندري ستيج تعرفوا المانيفستيشن اللي بتطلع. مش عاوز ديتيلز. سكين راش كوندايلوما لاطر ممكن يحصل الفيشا ممكن يحصل سكين ديسكواميشن يحصل ليكوديرما ممكن يحصل بدون تفاصيل لان ده كاتيجري سي. لكن يا نهار ابيض بقى في الحصه الجايه اما نبدا نشوف الليجن. يا سلام الجبر. اكشن دي كانت بروستيتيوت على فكره. بروستيتيوت مشهوره كمان عشان كده مش عندنا يا حبيبي. بروستيتيوت اه كانوا مشهورين يا اخويا. واكشن مخبيين عينيها لان ليتر اون نشوف الجامس عملت فيها ايه. ده كانت النوز. اكشن ده واحد مصري عندنا من الناس بتوع زمان عندهم حاجه اسمها سيد النوز. شوف الواد عامل ازاي. والله ده من مامته. اه ده من مامته. شوف مامته عملت فيه ازاي. من ابوه. لا ما ينفعش من ابويا حمار. ليه الام؟ ابوه عاد امه طبعا كده مش لازم تبقى ماما. في النهايه ماما عندها. يلا اتروح يلا. تقعدوا معايا شويه واخلصوكم.